البرنامج العام يقدم لكم سهير المرشدي وعباس فارس في مدرسة المشاغبين. تنتن جرس الحصة الأولى حلني لما اليوم حيفوت. تنتن جرس الحصة الأولى حلني لما اليوم حيفوت. أنا عايز الناوي معقولة يتفضل الحصة تكون من بيفش الصبح ولا ضحكة ولا ضحكة بيقولوا علينا مشاغبين. ايوه مشاغبين. كتبها علي سالم. احنا مشاغبين. اعدها للاذاعة مصطفى كامل حسن. ايوه مشاغبين وكمان مجانين شلة شياطين مجانين مجانين. الحان حسن ابو زيد. ونفرف الشنان ولا ونضح الكنان بعدين ونفرف الشنان ولا ونضح الكنان بيقولوا علينا مشاغبين. مدرسة المشاغبين اخراج مصطفى الخضري. ولد ايه ده يا عيال؟ ده جرس المدرسة. كنت فاكره جرس المطاف. المطاف بطلت تستعمل الجرس خلاص. انت مش عايز في الدنيا ولا ايه يا معلمة؟ عيب احترم نفسك ما تكلمش المعلمة كده. معلش سيبه عايل ما بيفهمش في النكت. الله هو انت كنت بتقول نكتة؟ يا سلام معلش يا معلم عيل وغنت. خلاص انا ومين اللي عندنا الحصاد عيال؟ عندنا الاستاذ علام. يبقى هتحلو حصتنا فل ان شاء الله. الا بقى اذا نسي زي عوايده راح حصه تانيه. ويقول لهم لا مؤاخذه اصل انا بيتها عليا كده. ايه حكاية الراجل افندي؟ يا علامة افندي انت حكاية ايه يا حضرة الناظر؟ انت قاعد كده ولا على بالك؟ انت مش عندك حصة دلوقتي؟ لا يا حضرة الناظر حضرتك بس اللي ناسي، انا حصتي اللي بعد دي. انت متأنجل. انا ذاكرتي من نار يا حضرة الناظر. حتى بالامارة عندي سنة ثالثة اول. الجدول بيقول غير كده يا افندي، بيقول ان عندك حصة دلوقتي. انت متأكد يا حضرة الناظر؟ طبعا متأكد. يمكن الجدول ناسي كده ولا كده. الجدول بينسى برضه. طبعا يا فندم بينسى، ذاكرته ضعيفة، لكن هنا في مخ حديد، في ذاكرة من نار، كمبيوتر يا فندم. انت بتهزر يا علامة فندي. لا والله يا فندم انا بتكلم جد. الجدول مظبوط يا علامة فندي، انت اللي بتنسى. حضرتك متأكد اني انا اللي ناسي؟ متأكد يا اخوان. لا مؤاخذة يا حضرة الناظر، أصل ساعات بيسعى عليا كده. لولا إن عارف إن الحالة اللي عندك دي جات لك أثناء تأدية وظيفتك الرسمية أنا كنت رفدتك. كنت إيه؟ رفدتك. كنت رفدتك. مسكين، أنت ضحية رابعة خامس يا أخويا. لا، وأنا بدرس رابعة خامس يا حضرة الناظر. طبعاً أنت عندهم الحصة دي يا أستاذ. يا خبر، ده صحيح. لا مؤاخذة أصل ساعات بيسعى عليا كده. الفصل ده يا أخويا اوحش فصل في المدرسه يا بعجل يا علامه افندي. تمام يا حضره الناظر، التخت بتاعته كلها مدغدغه ومكسره. تخت ايه يا افندي انت؟ انا بكلمك عن التلاميذ. الله، هو الفصل فيه تلاميذ؟ سبحانك يا ربي سبحانك، انت هترجع تنسى تاني؟ لا مؤاخذه يا حضره غصب عني والله، ووعدك اني مش هنسى تاني ابدا والله. لا ممكن تنسى. انسى؟ انسى ايه تاني يا فندم؟ تنسى انك تنسى. حاضر يا فندم، اني والله ما انا فاهم حاجه ابدا. اتفضل بقى على فصله رابعة خامس يا اخويا. لا والله ما تجيش. يا سلام، اتفضل انت الاول. انا هفضل علامة افندي. لا يا فندم، ده ادب مني، اخلاق عالية مني، ما يصحش اني اتفضل وحضرتك موجود. اتفضل يا فندم. اتفضل يا اخويا لحصتك يا اخويا. الله، هي حصتي. لا مؤاخذة اصل ساعات بيسعى عليا كده. اسمع يا علام افندي. افندم. ممنوع اللين. الايه يا فندم؟ ممنوع. انت ما بتفهمش عربي يا اخويا. لا بفهم. انا بكلمك عربي اهو. الايه؟ ممنوع اللين. اللين. جدع. ايوه. ممنوع الايه؟ اللين. ممنوع الضعف. الضعف. خليك شديد. شديد يا فندم. اه خليك قوي. قوي يا فندم. التلاميذ ما يجوش الا بالشده والحزم. انا لولا ان المدرسه خاصه بتاخد اعانه من الوزاره كنت نبتهم يا اخويا من زمان، لكن بقول ايه حفيدهم ان شاء الله. اتفضل بقى يا اخويا. مش على صحتك. صحتي حصتي قصدك. حصتي. انما هي حضرة هي حصة مين يا حضرة النظر؟ ثاني رابعة خامس يا افندي. رابعة خامس. خدها يا افندي عشان ما تنزهاش. رابعة خامس. حاضر يا فندم. رابعة خامس. رابعة خامس. حصة استاذ علام جاي هناك اهو. اه ايه ده؟ يبقى مؤكد ده ان شاء الله. سيه عليه كده. ما تجيب نفس يا معلم. هات نفس يا معلم. ارخي الستاره واطفي السيجاره لحسن لو شافها الاستاذ علام فيها رب. لا لا خليك. اخواني ايه الحكايه؟ مش حكايه السيجاره، حكايه الدخان اللي ورا السيجاره. خبر ابيض ده حقيقي يا اخوانا. هو يا انت هو هو يا جدع هو. خليها تديله خمسه. خليها تديله خمسه. رابعه خامس. من هنا يا ابله. قول قول قول لي يا ابني. هي هي هي دي رابعه تاسع؟ لا رابعه العدويه. ربنا ينزعك بالسلامة يا استاذ. ربع العدوية. يبقى انا لازم دخلت سيما. وحشة وحشة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ريحة سجاير. على فكرة حاسة الشم عندك بايظة يا استاذ. ريحة سجاير. روحنا بداية يا اخوانا. طفوا السجاير طفوا السجاير. مين فيكم اللي كان بيشرب سجاير؟ انت؟ لا. انت؟ لا. انت؟ لا. ايه حد غريب؟ افتح يا سمسم. يبقى لازم انا. اهو كده تمام. انت يا استاذ تمام. يعني انا شخصيا اللي شربت سجاير. انت نسيت ولا ايه؟ ها حتى بالاماره العقبه اهو شربوا لحد الفلتر. اتفضلوا يا اخوانا. شربوا لحد الفلتر. شربوا لحد الفلتر. شربوا لحد الفلتر. ايوه صحيح العقبه اهو. لا مؤاخذه يا ابني انت وهو اصل ساعات بيسعى عليا كده. معلش يا استاذ معلش. الحكايه دي بتحصل في اغلب المدرسين. ايوه لكن انا كنت في حجرة المدرسين دلوقتي. ما هو حضرتك شربتها في حجرة المدرسين دلوقتي. تمام. الله غريب. لكن ده الدخان هنا. وغريبة ليه؟ ده انت سيدي العارفين. ما هي دي نظرية الخراطيم والمستطلع. صح صح صح. مظبوط. صح. عشرة على عشرة. انت عم ذاكر يا ساتر. شكر. لكن هي نظرية الخراطيم المستطرقة ولا مؤاخذة بتقول ايه يا ابني؟ ايه ده بقى؟ هو احنا بقى اللي هنقول لك ما تروحوا تراجعوا يا اخي. الله ونرجع ننسى تبقى انتوا السبب. تروحوا تراجعوا. الله ينوبك ثواب يا ابني. ينوبك ثواب. اصلا مش عارف ليه عليا كده. يا سلام يا سلام يا اولاد. انا مش مصدق ده انا اللي شربت السيجاره دي. وكنت هتظلم خد اسجل في ايه بتاع اخر زمن ليش؟ اسجل في ايه عالم الحلقه؟ حاجه غريبه. افتحوا لكم مدرسه. معلش معلش سيبوني. غريبه. اما انا مش متكيف ليه؟ اصلك ساعات بيطفى عليك كده. ما لاقيش معاك بريده معلمه. بريده ليه؟ اهي حاجه توصلني عشان اقابل الجو. جو؟ انت زينا ليه الجو؟ يا بس جو ايه بقى معلمه؟ جو طقس صحيح. يعني ايه؟ يعني وش ايه وجمال ايه واوام ايه. عشان كده متسربع وعاوز تقابلها بسرعه. حلو حلو يا معلمه. بس رايح تقابلها وانت عجنت كده؟ اعمل ايه؟ ابويا ماسك معايا قوي. مع انه مبسوط ومترايش. بس بيفضل يتجوز وبدل ما يديني مصروف بيحوشه ويدفعه مهر. واتجوز غير والدتك؟ ما تعدش كل يوم جوازة شكل. ده غاوي بقى. الغية دي بقى مش جاية اللي على دماغ انا. الحقني بقى بالبريدة حسن خطأخر. البريدة اهي. بس قولي هو صغير على كده؟ صغير قوي. فوق الستين دلوقتي. يا سلام. فوق الستين؟ فوق الستين وبجيب الجوازات دي كلها منين؟ من مصلحة الجوازات؟ جوازات ايه بس يا معلمة؟ ده عامل ابونيه يا سيدي. ابونيه؟ فين؟ في الاوتوبيس؟ لا عند امه كامل الخط. Thank you. قلت ايه يا ام كامل؟ بس يا اخويا من 17 صغيره شويه. 17 يعني 17؟ هو اذا كان اكبر من كده شويه زي بعضه، بس اوعي تكتري عن 18. هو لو وصلنا كده ل 20. 18 اخر كلام، ما تزوديش عن كده يوم. بس تكون حلوه يا ام كامل. امر 14 وحياه. هو انا عندي عجز منك. واذا كان على الفلوس ما يهمكيش، الفلوس عندي زي الرز. حد ما يحبش الرز؟ بس ايه بنت 20 يمكن تتعز شوية. انا قلت 18. يمكن ما ترضاش تتجوز واحد قد قصدي قد قد ايه يا ام كامل؟ قد اخوها يا اخويا، اخوها الصغير. ايوه كده. بحسبك فاكراني كبير. لا يا اخويا، ان شاء الله عدوين. وما تنسيش ان معايا فلوس يا ام كامل. تبقى شباب. فلوس كتير قوي. تبقى شباب قوي. مش بقولك ربنا يحميك لشبابك يا تزاه، ويجعل لك في كل خطوه عروس. مبروك يا بنت خالي. على ايه يا ابن عمتي؟ على الماجستير. انت دلوقتي ماجستير في التربية، يعني مسؤولة عن تربية الاجيال القادمة. وانت يهمك الاجيال القادمة يا ابن عمتي؟ طبعا. مش هيبقوا اولادنا يا بنت خالي؟ اولادنا؟ اولادنا مين دول؟ اللي هنخلفهم يا بنت خالي. انت نسيتي ان ماما خطباكي ليا من خالي واحنا لسه في اللفة؟ ابدا انا ما نسيتش، لكن انت اللي نسيت. ودي حاجة تتنسي برضو، انت اللي كنت مشغولة بالماجستير عني. انا عمري ما كنت مشغولة عنك يا ابن عمتي. يعني الماجستير ما غيركيش عليا يا بنت خالي؟ ابدا، ده ما فيش حاجة تقدر تغير. انا اخدت الابتدائية وكنت بحبك، واخدت التوجيهية وفضلت برضو احبك، واخدت الليسانس وكنت برضو هكذا، ولما اخدت الماجستير لسه برضو بحبك، وبكرة هاخد الدكتوراه وان شاء الله ان شاء الله هفضل برضو احبك. عفاف. ايوه يا ابن عمتي. انت لسه هتاخدي الدكتوراه؟ ايه ده، وماله يا ابن عمتي؟ لا انا ما اقدرش اصبر اكتر من كده. لكن انا اقدر اصبر. تصبري على جوازنا اكتر من كده يا عفاف؟ لا، هصبر على الدكتوراه. يا حبيبتي يا بنت خالي، يعني موافقه نتجوز قبل ما تاخدي الدكتوراه؟ اعمل ايه بقى، ما انت عمال تزن على وداني. طب وانتي؟ انا عايز اخد الدكتوراه، لكن قلبي عمال يزن. حقيقي يا عفاف؟ والله انتوا الاثنين متسلطين على قلبي، الدكتوراه من ناحيه وانت من الناحيه الثانيه يا ابن عمتي. يعني موافقه اتقدم لباباكي واخطبك رسمي؟ لا يعني ايه؟ لا، هو انا قلت لا؟ لا، اصل لا بعد الماجستير يعني ايوه كده. يا حبيبتي يا بنت خالي، خلاص انا هتقدم لخالي عشان اخطبك حالا واتجوزك حالا. اقوم كده؟ طبعا، عشان نجيب الاجيال القادمه. بس اسمع، يكون في علمك ان الماجستير اللي انا واخداه مش في تربيه الاطفال الصغيرين، لا، لكن في تربيه الاولاد اللي في سن المراهقه. خلاص يا ستي، نخلفهم في سن المراهقه. الله، الملوخيه دي صعمه قوي يا ماما. بالهنا والشفا يا ابني. يا ترى عفاف تعرف تعمل ملوخيه طعمه زي دي؟ واطعم من كده كمان، دي ست بيت ما تتوصفش. تعرفي اني بحبها قوي قوي يا ماما. مين يا اخويا، الملوخيه؟ لا يا ماما، عفاف. ربنا يجعلها من نصيبك يا ابني. طيب ما تكلمي خالي بقى يا ماما. طيب يا ابني، اكلم اخويا حسين وننهي الموضوع، وهو يبقى زيتنا في دقيقنا. بحبها يا احمد، بحبها. هي مين دي بس؟ هو في غيرها؟ ليلى. ليلى مين؟ ليلى بنت الفقراء؟ فقراء مين يا فقر انت؟ دي بنت الجيران. ساكنة جنبكم؟ احيانا، لكن اغلب الوقت ساكنة في قلبي، متربسة فيه، محصل لها احتلال ابدي. اخي ايه ده؟ حد يحب الاحتلال يعني؟ ده الاحتلال الوحيد اللي يتحب يتعشق. يا سلام، ده الحب اللذيذ قوي يا احمد. وهي بتحبك؟ لا، انا اللي بحبها. يعني حب من جانب واحد. قريب ان شاء الله بعون الله هيبقى من الجنبين، هجننها، هشعللها، هشعوطها بنار الحب زي ما هي شعوطاني. افرض حد تاني مشعوطها قبلك. يا ارجوك، فلا الله ولا فالك. افرض يا اخي. ما افرضش المستحيل، دي كلها براءة ووداعة. ليلى ما تعرفش الحب يا احمد. ليلى ما تعرفش الحب؟ ما الحب تقيس ازاي؟ يا هرسو، قيس مين يا ابني؟ انا بتكلم عن ليلى جارتي مش ليلى العملية. طيب مدام ليلى بتاعتك دي ما بتعرفش الحب، هتحبك ازاي؟ هعلمها الحب، هديها دروس، هخليها تبقى الاولى في دنيا الغرام. خوف انت تعلمها وهي تذاكر مع واحد تاني؟ مش هديها فرصه، هحاصرها، هسد عليها المسالك، مش هخليها تحس بغيري ولا تكلم غيري ولا تعيش مع غيري. انت كلمتها؟ اه، قلت لها صباح الخير. وقالت لك صباح النور؟ لا، هو مش بالظبط، قفلت الشباك في وشي. قفلت الشباك في وشك؟ تبقى بتحبك موت. لا، هي بتحبني من ورا الشيش، مش موت، لكن هخليها تحبني في الضوء، في النور، على عينك يا تاجر. نعيش نتمتع ونخلف صبيان وبنات. الله، مش تتجوزوا قبلك؟ ايوه حقيقي، ما نتجوز قبل على طول كده. على طول، على عرض هنتجوز وخلاص. وابوك يوافق؟ ما يوافقش ليه، ده متجوز ذات. ايش معنى انا يعني مش هيوافق اتجوز واحده؟ لا، عشان انت لسه تلميذ يعني. فاتتني دي. يبقى هتعمل ايه؟ هو نحب بعض قبلها وبعدين يحلها ربنا بقى عن اذن. على فين؟ على الشباك، هجننها، هشعللها، هشعوطها. ماما ماما ماما ماما يا حبيبتي، يا ماما بوسيني، يا ماما احضنيني، احضنيني قوي قوي قوي يا ماما، انا فرحانه فرحانه يا ماما. ربنا يجعل كل ايامك افراح يا بنتي، بس مش تفرحيني معاكي. لا، بوسيني قبله. قولي لي بقى. وكمان قبله. وادي كمان واحده. اتكلمي بقى يا بنتي، شوقتيني. لا لا يا ماما، البوسه دي ما تتحسبش. ما تتحسبش ليه بقى؟ كده يا ماما علشان اللي يطرقع ما يتحسبش. هو البوس كمان يا بنتي فيه اللي يطرقع واللي ما يطرقعش؟ امال امال ايه، البوس على كل لون يا ماما، فيه اللي يطرقع وفيه اللي ما يطرقعش. يا حلال. والله فيه اللي مش شفايف وفيه اللي من القلب، فيه اللي يبعد وفيه اللي يخلي القلب يقول تك تك تك. لا ده انتي مش طبيعيه ابدا، سلمت عقلك يا عفاف يا بنتي. ايوه يا ماما، انا اتجننت يا ماما، اتهوست يا ماما. وانت يا اختي؟ بحبه يا مامتي، بحبه. هو مين ده يا اختي؟ هو في غيره اللي اتخطبت له وانا لسه في اللفة، اللي قريته فتحتنا واحنا ما نعرفش الالف واللام والحاء والب. فاضل يا ماما، فاضل خطيبي وابن عمي. ابن عمتك بس، لكن مش خطيبك. ايه، مش خطيبي؟ انت بتقولي ايه يا ماما؟ فاضل ده ايه اللي ما حلتوش حاجة؟ ده مش كفاية انا اتجوزت ابوكي وما كانش حلته اللضة؟ انت لازم تتجوزي واحد غني يا بنتي، واحد يسعدك يهنيك. يا ماما انا ما حدش هيسعدني ويهنيني غير فاضل. يا شيخه بلاش عبط، اسمعي يا بنت. نعم. انا مكلمانك خالتك ام كامل الخطبه تشوف لك عريس تكون فلوسه زي الرز. ليه يا ستي؟ انا ما بحبش الرز. في حد يا بنت ما يحبش الرز؟ يا ماما انا وفاضل متفاهمين، وكمان انا مش صغيره دلوقتي، انا اعرف اختار لنفسي عريس. لو كنت بتعرفي تختاري ما كنتش اخترتي ابن عمتك الكحيان ده. ماما انت مش بتحبيني يا مامتي. ما هو عشان بحبك يا بنتي كلمتلك ام كامل عشان تشوف لك عريس غني. ارجوك ارجوك يا ماما، انا مش عايزه اتجوز غير فاضل، وانا مش ممكن حوافق على فاضل ده. لكن انا بحب فاضل ده. وانا ما بحبوش يا ماما، انا اللي هتجوز، وانا جوز بنتي لازم يكون غني. ارجوك ارجوك يا ماما، انا مش هتجوز غير فاضل، وانا مش ممكن حوافق على فاضل ده. لكن انا بحب فاضل ده. وانا ما بحبوش يا ماما، يا ماما انا اللي هتجوز، وانا جوز بنتي لازم يكون غني. انت يا مامتي مش يهمك ان بنتك تكون سعيده؟ هتكون سعيده يا حبيبتي لما تتجوز اللي انا بقولها عليه. يا ماما يا ماما، الفلوس عمرها ما تخلي واحد سعيد. انت بتخلفيني يا عفاف، عايزاني ازعل منك يا بنتي؟ لا يا ماما، انا ما اقدرش ازعلك مني. يعني موافقه يا حبيبتي؟ ما اقدرش، ما اقدرش اوافق يا ماما، ما اقدرش كده. طيب يبقى ما فيش غير ابوكي يشوف له صرفه معاكي. يا حسين حسين. فاضل فاضل فاضل. مين؟ عفاف. ازيك يا ابن عمتي، وازاي صحتك يا ابن عمتي، وازاي احوالك يا ابن عمتي؟ احوالي زفت يا بنت خالي بعد ما رفضت مامتك اننا نتجوز. لكن انا فرحانه فرحانه فرحانه قوي يا ابن عمتي. فرحانه قوي عشان مامتك وقفت في طريق حبنا؟ لا، فرحانه علشان قدرت اقنع بابا. الله، هو مش كان وافق على رايها؟ تفكرني ايه، ده انا عفاف والاجر على الله، ماجستير في التربيه والاجر على الله. يعني ايه بقى؟ يعني قدرت اقنع بابا والاجر على الله، ودلوقتي اصبح بابايا في صفنا. يعني ايه؟ يعني هنتجوز يا بنت خالي؟ ايوه يا حبيبي ايوه، وعشان كده انا جيت بنفسي علشان اخطبك. نعم تخطبيني؟ طبعا، واحدد ميعاد الشبكه اللي هقدمها لك. الله الله، انت اللي هتقدميها؟ طبعا انا اللي هقدمها. فيها ايه يعني؟ ايه هو اللي الله الله، احنا مش في عصر المساواة يا استاذ، ولا هو يعني كلام؟ ليه انتوا اللي تخطبوا وتشبكوا وبس؟ ليه؟ ها؟ ليه احنا كمان ما يكونش لينا الحق ده؟ والله طبعا الراجل والست لازم يكونوا على قدم المساواة في كل حاجة. طبعا في كل حاجة. يعني ايه بقى؟ يعني بعد ما نتجوز تقولي ليه عجين واغسل واطبخ؟ الله، المانع ايه اللي يمنع يعني انك تقوم بشغل البيت؟ طيب زي بعضه، بس بشرط بقى والنبي ما تقولي ليه شولة. لا يا شيخ، نعم نعم نعم، ايه المانع بقى؟ المانع؟ لا لحد كده ومش ممكن ابدا. مش ممكن ليه؟ العلم مفيش حاجة بعيد عليه. يا خبر، لا يا ستي استحاله. اقصى عليك، تبقى ما بتحبنيش. بحبك والله العظيم، بس حكاية الولادة دي. يا سلام، يبقى انت مش عايزنا نتجوز بقى. لا لا لا، بس حكاية الولادة دي. يا حبيبي يا ابن عمتي، انت صدق؟ الله، هو انت بتهزري؟ طبعا يا ابن عمتي. الله، هو انت فاكر ايه؟ يعني علشان اخدت الماجستير؟ لا طبعا، ازاي انسى ان انا الست وانت الراجل؟ ده انا اللي هخدمك بعناية حتى لو اخدت الدكتوراه كمان. يا حبيبتي يا حبيبتي يا بنت خالي، وانا اللي هخلف لك واجيب لك عيل يقول وق وق وق. ويقول وق ليه؟ يمكن يكون جعان. الله. طيب واذا كان عايز بوسه وقال وق؟ ابوسه. الله، وق وق يا مجرم يا مجرم. ما شاء الله ما شاء الله. يا صلاة النبي. مين مين مين مين بابا؟ لا ماما يا اخويا، ايه اللي في ايدك ده؟ ما اعمل ايه، بس كنت صوتكم قريب لبعض. دي دي دي دي دا دا دي دا دا دو لا سي دو دي دي اسمها ايه؟ دي مانجا مانجا كمانجا كمانجا. كمانجا؟ انت بتذاكر كمانجا يا اخويا؟ عندكم ماده في المدرسه اسمها كمانجا؟ المدرس بتاعها طبلة ودن ورق كده. الحقيقه بابا لقيت نفسي تعبت من المذاكره، قلت افايه شويه اريح. تريح ولا تمزك يا انت يا واد؟ عايز تطلع مزيكاتي؟ مش بيقولوا السحن دحن بول واد طلع لابوه؟ خلاص اطلع مزيكات. بقول يا اخي فاضي، تسليه هوايه يا واد. انت التسليه انك تذاكر دروسك، الهوايه انك تقرا في الكتب اللي صفها لك المنطقه، مش تضيع وقتك في الكلام الفارغ. ناقص اجي عليك متحزم وترقص عشرة بلدي وتقول لي تسليه؟ هات كمان جديد كل حاجه تظبط فيها. يا بابا هكسرها 100 حته. انا ما عنديش ولادي يضيعوا وقتهم في المزيكا والكلام الفارغ. افتح الكتاب يا واد. لا يقوى صدع المكتب وقرأ الكتب. ما انا لسه مذاكر يا عالم، وكل الوقت مذاكر. ذاكر كمان، انا عايزك تاكل وانت بتذاكر، تمشي وانت بتذاكر، حاضر، تنام وانت بتذاكر، حاضر، تذاكر وانت بتذاكر. مفهوم؟ مفهوم. افتح كتاب يا واد. هتقول لي كمان افتح افهم وانا بذاكر. مفهوم. افتح كتاب. كتاب ايه ده؟ التاريخ. التاريخ. ذاكر بصوت عالي مرتفع، عايز اسمع يا واد. وكان هولاك رجلا ظالما. غير صفحة يا واد، ذاكر في صفحة ثانية. بابا. ايوه. حقيقي الكلام اللي بتقوله ماما ده؟ كلام ايه؟ ان حضرتك وافقت على العريس اللي جايباه الخطبة؟ ايوه يا عفاف انا وافقت. ايه؟ وانا لما وافق على حاجة ما ارجعش فيها ابدا. مش معقول يا بابا، لما اتفقت وياي ان هتجوز فاضل انت نسيت؟ لا ما نسيتش. وحضرتك لما تقول كلمة مش ممكن ترجع فيها. مظبوط. يبقى حضرتك مش ممكن ترجع في كلامك. طبعا مش ممكن ارجع، وهتتجوزي فاضل غصب عن امك. حقيقي يا بابا؟ طبعا انا مش ممكن ارجع في كلمة اقولها ابدا. يا حبيبي يا بابا، يا احلى بابا في الدنيا. ماما يا ماما. أيوة. تعالي تعالي يا ست ماما. لا. سمع بابا بيقول ايه؟ بيقول انه موافق اني اتجوز فاضل ابن عمتي. انا وعدتها، ولما اقول كلمة ما ارجعش فيها ابدا يا نظيرة. يا حبيبي يا بابا. ايه ده، انت موافق يا حسين انها تتجوز فاضل؟ لكن الراجل اللي جايبها امه كامل غني ومقتدر ويقدر يصرف عليها ويعيشها متهنية. ايوه الراجل مقتدر ويقدر يعيشها، وفاضل ما حسوش غير ماهيته. بالظبط، ما حسوش غير ماهيته. يبقى تتجوز الغني. تمام، تتجوز الغني، لازم تتجوز الغني. بابا بابا يا حبيبي، بابا يا روحي يا بابا، ده انت لسه قايل انك ما بترجعش في كلمة تقولها. مظبوط، وعشان كده لازم تتجوزي الغني. انا لما اقول كلمه مش ممكن ارجع فيها ابدا. يا بابا يا حبيبي، والكلمه اللي قلتها لي قبل كده مسحتها شلفتها. كلمه ايه؟ انك موافق ان اتجوز فاضل. حضرتك مش بتقول انك ما بترجعش في كلمه تقولها؟ ايوه ما ارجعش في اخر كلمه اقولها. واخر كلمه قلتها انك تتجوزي الغني. انا وامك شايفين كده. يا بابا الجواز لازم يكون على الكيف. طبعا يا حبيبتي لازم يكون على الكيف، كيف امك طبعا. لا كيفي انا. انا متأسفة ما اقول لحضرتك ان مش هتجوز الراجل اللي انتوا بتقولوا عليه ده. هتتجوزيه؟ لا مش هتجوزه. وانا قلت هتتجوزيه. مش هتجوزه. لازم تتجوزيه. مش عايزة اتجوز. انا عايز ايه؟ نعم اتكلم اخويا ولد نخل الجميل. انا ما اقدرش اجيب ولي امري. ليه يا سيدي؟ حضرتك عارف حضرة ناصر. ما دمت عارف يا سي احمد ان ليك وضع خاص يبقى ما كنتش تشترك معاهم في عمايلهم الشيطانية دي. انا اسف حضرة ناصر. ظروفك تعتب عليك انك تكون حاضر في كل تصرفاتك. انت عارف ان والدتك يا شيخ بتجري على خمسة غيرك. عارف يا فندم. وانه لولا مجلس الاباء وانا ما كنتش تقدر تدفع من المصاريف ولا مليم. عارف يا فندم، عارف اني ما كنتش اقدر ادفع المصاريف. والكلام ده قلته لي كتير. دايما تفكرني بيه. ومع ذلك انا ما كنتش عايز ده كله. انا قلت لوالدتي اتعلم صنعة احسن. لو كنت اتعلمت براد او لحام اكسجين كانت اتحلت مشكلتنا. كل اللي بطلبه منك يا سيدي انك ما تشتركش مع زملائك في اللي بيعملوه ده. قدام ضميري يا فندم انا ما عملتش حاجه غلط. ماشي خش في عب يا اخويا خش. لا ما عملت حاجه غلط ابدا يا حضره ناصر. شيء جميل. عمري ما عملت حاجه غلط. ثم انا عارف ظروفي كويس، وعارف ان الناس ما بترحمش اللي زيي لما يغلط. بقى كده. طب اتفضل يا سيدي. شايف ايه ده؟ ده جواب. جواب. بنص للخط كويس. عارفه؟ ده ما تهتفش. ما عرفوش. ولا تنكرش. ده خطك. انا عارفه كويس. اسمع يا سيدي. حبيبتي ليلى بحبك موت. رقي شويه حرام عليكي، انا بتشوي زي ما بتشوي البطاطا. تعالي طفي النار. انت فاكرها ايه يا اخويا؟ ابو البطافي. والله يا فندم انا ايه؟ هتكذب؟ هتقول ما بعتوش ايه؟ والله ما بعته. هتكذب عين عينك يا واد. الجواب ده مش بخطك. ايوه بخطي. يعني انت اللي كتبته؟ ايوه لكن انا ما بعتوش. طبعا انت ما بعتوش، اللي بعته هو البوستاج يا استاذ. لا يا حضره ناصر، اللي بعته لطفي. ايه ازاي بقى؟ حلي اللغز ده. ازاي انت اللي كتبته ولطفي اللي بعته؟ هقول ايه بس؟ اذا ما اتكلمتش هطلب ولي امرك هنا. قصدي ولي امرك والدتك. لا ارجوك يا فندم، انا مش عايز زملاتي يشوفوا والدتي داخله هنا. اذا اصلح لي ما تحت الخط يا استاذ احمد. ازاي انت اللي بتكتب وغيرك اللي بيبعت؟ حلي لي اللغز ده او قسما عظما. لا خلاص يا فندم هقول كل حاجه. الله عين يا حصلت ابا معلم قد الدنيا ويقولوا عليا استاذ. دي لقب كبير قوي يابا. مفيش اجدع من المعلمه. هاد قول لي. نعم. منين الجواب ده؟ ده بقى بصراحه ربنا كده بالصلاه على النبي يابا، ده من المدرسه. اصل بقى الناظر مصمم انه ما يرجعنيش المدرسه الا اذا روحت حضرتك قابلته. يلا بركه يا جامع. ده يوم المونه. ما انا من زمان اقول لك بلاش المدارس دي. بلاش ازاي يا ابويا؟ بس عايزنا بقى جاهز زيك. الناس ما بتحترمش الا المتعلم. والمتعلم يعني ما بيحترموش ليه؟ ويعني الواد المتعلم لما يتفلحس قوي هياخد كام يا سيدي؟ 20 25. انا بكسب 500، واذا اشتغلت وياي حديك 200، يبقى الناس تحترم مين؟ معلش يا بابا، انا بقى بصراحه ربنا كده لازم اكمل تعليم. بكره اخلص مدرسه وامسك معاك الشغل. موت يا حمار، وانت هتخلص مدرسه ابدا؟ ده انت هتخرج منها على المعاش ان شاء الله. المهم يابا سيبك من الكلام ده، انت تيجي معايا بكره وتقابل الجدع ده اللي اسمه حضره الناظر. لا انا مش هقابل حد ابدا، وقول له كده على لساني هو مش هيخسر المصاريف بتاعتك وبس، لا هيخسر المعونة اللي بدفعها لمجلس الأبهات كمان، وذنبه بقى على جنبه وأعلى ما في خيله يركبه. والله كلامك معقول يا بابا. ايه هو المعقول يا بابا اللي بتقوله ده؟ صحيح حضرة ناصر شادر الفتن ده ما بيصدق يزيد في المدرسة تلميذ، يبقى مش ممكن يرفض حد. مش بقولك يبقى طز في وشي في الجوابات بتاعك. شاطر يا بابا شاطر. واذا كان عايز يرفض يرفض. ده يوم المنى ده انا نادر فول وعشت السيدة يوم رفضك ان شاء الله. العريس شرف اتفضل يا تزاك. لا يا اخويا برجلك اليمين حاطه في عين اللي ما يصلي على النبي. ادخل يا اخويا. انت مكسوف ولا ايه؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور ام العروس. اتفضل استريح. ابو العروسه. اهلا وسهلا. لازم حضرتك ولد العريس. امال العريس ما شرفش ليه؟ ولد العريس ايه يا حسين؟ ده هو العريس. هو العريس. اهلا وسهلا يا اخويا. اهلا وسهلا. انست مشرف حسين. صلح اللخبطه اللي عملتها دي يا راجل انت. ايوه لازم اصلح اللخبطه اللي عملتها. اهلا وسهلا. والله يا سيد زاهر احنا كان يشرفنا ان نتمم الموضوع بس. بس ايه؟ بس بقول يعني البت لسه صغيره. يا وما لو ما تكون صغيره تزاهر رخر اسم الله مش كبير. انت يا اخويا تزاهر بتقول يا اخويا عندك قد ايه؟ 32 سنه. لا يا اخويا قصدي املاك. 100 فدان. 100 فدان يا حسين. 100 فدان وثلاث عمارات. ثلاث عمارات يا حسين. ثلاث عمارات. ايوه يعني بس بقول كبير شويه. وهديها 1000 جنيه مهر. 1000 جنيه؟ والله 1000 جنيه. والله انا من رايي ان الكبير شويه يا ام عفاف يعرف قيمه البنت ويقدرها. شبان لي يمدي مش بتوع جواز يا حسين. اي والله فاتتني دي يا ام عفاف. ده غير ما هتعيش متهنيه ومبسوطه وهتعوم في الفلوس عوم. وكل طلباتها هتكون متوفره مش هاخر عنها حاجه ابدا. موافقين؟ والله احنا وهكتب لها 25 فدان. طبعا موافقين يا اخويا موافقين. قلت ايه يا سيد حسين؟ ودي عايزه اولى يا اخويا. انا يمكن اكون كبير شويه. يا اخويا اسم الله عليك كبير ايه؟ انت مش بتقول عندك 32؟ بصراحه انا اكبر من كده شويه. يعني هتكون اكبر من كده بقد ايه يا اخويا؟ 10 20 30 بسيطه. الشباب شباب القلب والمحفظه يا اختي. احنا ما يهمناش الفلوس يا ام كامل. ايوه يا ام كامل احنا ما يهمناش الفلوس، احنا بنشتري راجل. ايوه بنشتري راجل ونعم الرجال. يعني زغرت زغرتي يا حبيبتي زغرتي. هو احنا هنلاقي زي سرقه؟ يا ماما باركيلي. انا اتنقلت. اتنقلتي فين يا بنتي؟ اتنقلت من المدرسة اللي انا فيها ورحت مدرسة ثانية. اسمها ايه المدرسة دي؟ مدرسة الاخلاق الحميدة. على الله يا بنتي النقل ده يكون بفايدة. طبعا يا ماما طبعا. الله ده انا اتنقلت بترقية. بترقية الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. عقبال بقى ما يتم الجواز عشان الفرحة الكبيرة تتم. الجواز؟ طبعا يا ماما طبعا. اسمعي يا عفاف. نعم. مش الاستاذ زاهر عازمنا بكره على سينما والنبي؟ وماله يا ماما ده انا حتى بحب السينما قوي. النبي انا كنت بقول مفيش داعي نستنى ويلا بقى نكتب الكتاب على طول. على طول؟ طبعا قصدي انا ما عنديش مانع ابدا بس ماما فترة الخطوبة دي ضرورية علشان الخطيبين يعرفوا بعض كويس وعلشان كمان لما ان شاء الله يعني كده يتجوزوا يبقى متفاهمين كويس كده اهو. طب يا بنتي اللي تشوفيه ربنا يهدي سركم يا حبيبتي ويتمم بخير. الناظر. نعم. في واحدة مدمزيل عايزة تقابل حضرتك. مدمزيل مين دي؟ بتقول جاية من المنطقة اسمها مدمزيل عفاف عفاف حسين. عفاف عفاف حسين. مين؟ عمري ما سمعت بالاسم ده. والله شنطه وكمانجه. كمانجه؟ ايوه. تبقى عايز الاستاذ عبد المعطي وكيل الفنانين اللي جنبنا. لا مش باين عليها انها من النوع ده. شوف انا اول ما جت سالت على حضرتك. طب اسمع. ايوه. روح انت هات مدسي وخليها تتفضل يا حاضر. اتفضلي يا هان. اتفضلي اتفضلي يا مدام اتفضلي. انسه. انسة عفاف. اهلا اهلا وسهلا يا انسة. اتفضلي امرك. الله. اي خدمة. هو القرار ما وصلش لحضرتك؟ قرار؟ قرار ايه؟ ما وصلنيش حاجة يا سامي. لحظة واحدة. انا معايا صورة منه. اتفضل. ايه ده؟ ايه؟ في ايه؟ الظاهر يعني حصل سوء تفاهم بسيط. القرار ده مش صح يا انسة. ليه؟ هي مش دي مدرسة الأخلاق الحميدة؟ كانت. ودلوقتي؟ والله مش عارف بالظبط يا أنسة. ربنا وحده اللي يعلم مدرستي بقت إيه دلوقتي. وأحب أقول لي كمان إن المدرسة دي مدرسة بنين مش بنات يعني. أنا عارف أنها للبنين. والوزارة بعتاني على هذا الأساس. الظاهر إن ليكي أعداء في الوزارة كتير يا أنسة. ليه؟ فصل رابعة خامس اللي عندي فيه شبان في سن خطيرة جدا. يا حضرة الناظر. نعم. أنا جزء من تخصصي إن أدرس لشبان في سن خطرة. أي في سن المراهقة. رسالة الماجستير اللي أنا تقدمت بيها كانت في الموضوع ده. والله أنا آسف يا أنسة لأن جزء من تخصصي أنا كمان إني أمنعك من التدريس في مدرستي. انا اسف جدا يا انسه واؤكد لك انك هتشكريني بعدين. دلوقتي بقى سيادتك تتفضلي تقابلي مدير المنطقه التعليميه علشان يشوف لك مدرسه ثانيه يا ربي. طب واذا انا جبت لحضرتك جواب من المنطقه بان المنطقه نفسها موافقه؟ لو الدنيا كلها وافقت انا مش هوافق يا انسه. الله. انا مش عايز مصيبه تحصل هنا في مدرستي. يعني ايه؟ يعني سيادتك مش موافق؟ ده اخر كلام عندي. وبرضه اؤكد لك اني باخد القرار ده لمصلحتك. الواقع انا في سن وفي درجه تعليم تسمح لي ان اعرف مصلحتي كويس. انا اسف جدا يا انسه اذا كنت كلمتك يعني بلهجه جافه شويه. اصلك ما انتش عارفه اللي فيها ايه. يا حضره الناظر. مرسي جناتي يا حناظ. ادخل يا مرسي. وصل الانسه يا جابر. من عيني. من عيني يا لسه. ايه ده انت بتعمله ده يا جدعان؟ تعال هنا. افندم يا حضره الناظر. ايه اللي عملته ده؟ الله. كنت هوصل الانسه. حد طلب منك انك توصلها؟ ايوه حضرتك. مش حضرتك قلت وصل الانسه يا جابر؟ وانت اسمك جابر؟ لا انا اسمي مرسي. مرسي الزناتي. انا افتكرت ان حضرتك غلطت في اسمي. انا اسف يا انسه على اللي حصل. افتكر بدات تفهميني دلوقتي. حصل خير. ده مجرد سوء تفاهم. هو فهم فعلا ان حضرتك كنت عايز يوصلني. يقوم يمسك ايدك. معلش حصل خير. امال يعني كنت عايزني اوصله وانا سايب ايديا؟ حلوه والله. على العموم انا على فكره احسن واحد يوصل في المنطقه دي كلها. لازم انت في رابعه خامس. ايوه كل يوم تلاقيني واقف على محطه المترو من 7 لـ 8 اوصل اي حد لاي حته. حاجه ظريفه قوي. متشكره قوي. يا حضره الناظر. نعم. لو سمحت اذا حبيت اروح المنطقه اروحها منين؟ انا اوصف لك سيادتك. اهلا. هو البيت رابعه خامس برضه؟ بهجه الاباصير الالفه. رابعه خامس. انا اوصف بقى لسيادتك. لما تخرجي من هنا هتلاقي شارع على يمينك في اخر النيل اللي فيه الاتوبيس النهري. الكورنيش لازق فيه على طول. هتلاقي كازنو. تدخل تلاقي هول كبير في الاخر. هتلاقي ترابيزه على الشمال مالكيش دعوه بيها. هتلاقي ترابيزه على اليمين قاعد عليها الاستاذ بهجه في الاباصيري. مش كده يا كوماندر؟ مظبوط يا صديقي. تسالي عليه بقى الف من يد اللي. هتلاقي بهجه قاعد هناك بقى من 8 لـ 9. اي حد عايز يروح المنطقه التعليميه لازم يمر على الترابيزه دي. تسال الكوماندر يدلك على الاتوبيس اللي تركبيه نمره كام. مش كده يا بهجه؟ صح يا صديقي. حول. مذاكرين كويس قوي. بقى اذا ما عرفتيش الكازنو ويا رب ما تعرفيه. يا رب تتصف في نظرك وما تعرفيه. هتلاقينا واقف على محطه المترو من 7 لـ 8 قاعد اوصل الناس. تيجي لي اوصلك. مش كده يا كوماندر؟ صح يا صديقي. متشكر قوي. حول. متشكر جدا. خلصت يا عصابه. ايه ده بقى؟ ايه عصابه دي؟ هو اللي يعمل خير يتشتم؟ الحق علينا. مش احسن ما تروح تسال اي واحد نصاب يضحك عليها وياخد الصيغه اللي في ايدها ويتوهها؟ يا سلام. الطلبه بتوع سيادتك ظراف قوي يا حضره الناظر. اديك شفتي نفسك يا انسه. شكرا. وصلها يا جابر. اوصلها. انا بوصلها. جابر مش منسي. ما انا جابر. اخرس. حاضر. انا هوصلها. ما وصلهاش ليه؟ ترجمة حرام يا فاضل، احنا زودناها حبتين. هو احنا لسه عملنا حاجة؟ كفاية كده يا فاضل، الراجل بعدين يموت مننا وهو ميت خلقة. مش هو اللي عمال يقاوح وعامل لي شباب؟ يا سلام عليك، قلة عقل منه يا اخي. وعايز يتجوز عيلة قد ولاده. يا سلام، ده بعيد عن شواربه. يبقى يستاهل ولا ما يستاهلش؟ هو من ناحية يستاهل، يستاهل، ما قلتش حاجة. بس ايه؟ رجعت في كلامك؟ مش انت اللي قلتيلي على الفكرة دي؟ لا مش انا. امال مين؟ انا؟ لا، صاحبتي حسنية هي اللي قالت لي عليها. وانت وافقتيها عليها مش كده؟ علشان بحبك يا فاضل اعمل ايه؟ وانا كمان بحبك ووافقتك عشان بحبك، ولازم نستمر فيها علشان بحبك. طب افرض جراله حاجة، ساعتها هنبقى احنا السبب، يبقى كويس ان احنا نروح في حديث. انا في حبك اروح اللومان. وبدل ما ندخل دنيا ندخل السجن. لا اطمني، قبل ما يجراله حاجة هيهرب بجلده وحيقول حقي برقبتي، وساعتها هيخرج من حياتنا لما يلاقي نفسه مش قد الشباب. والنبي ونتجوز. يا ريت يا ريت يا ابن عمك. بس طوعيني انت، طوعيني يا بنت خالي، علشان نديله درس ما ينساهوش طول عمره. ايوه بس انا خايفة عليه. تبقي بتحبيه؟ يا سلام، حبه بر. خلاص يبقى طوعيني يا بنت خالي. هقول لك يا فاضل، هطوعك يا ابن عمك. ها الناظر موجود؟ موجود يا ست هاني. موجودش ليه يعني؟ قول له ان انا عايزه اقابله. بصراحة ولا مش بصراحة؟ بصراحة طبعا. بصراحة كده ما اقدرش اقول له. غريبة، وما تقدرش تقول له ليه؟ اصل بصراحة كده النظر بتاعنا ما بيبانش على حريم. انا مش حريم، انا المدرسة الجديدة. حضرتك مدرسة؟ ايوه. تبقى بقى غلطت في العنوان، لازم قصدك مدرسة البنات اللي جنبنا. لا انا قصدي مدرسة الاخلاق الحميدة، انا تعينت هنا. اتعينت هنا؟ ايوه. مش معقول يا ست هاني، دي مدرسة صبيان. وانا مدرسة صبيان. بختهم يا سعدهم يا هناهم. مش ممكن يا ست هاني تبقي مدرسة فراشين. ايه ده؟ انت بتهزر معايا يا جدع انت ولا ايه؟ ايه يعني؟ اهزر؟ ما هزرش ليه؟ ما هو انت الاخرى بتهزر اهو. ومعقول تبقي مدرسة صبيان؟ ليه؟ الدنيا اتقلبت، قلة رجالة. ادينا بخير يا ست هاني. بطل لمادة، ادخل بلغ النظر ان انا هنا. طيب بقى بصراحة ولا ما بصراحاشي؟ بصراحة. اوامر حضرة النظر صريحة، ممنوع دخول الستات. انا معايا جواب صريح من المنطقة ولازم ادخل للنظر بتاعك. انا معايا اوامر صريحة من حضرة النظر ومش ممكن تدخلي. ايه ده انت بتمنعني ولا ايه؟ ايوه امنعك. الله، ممنعكيش ليه؟ وسع وسع من سكتة احسلق. الله، ما اقدرش يا ست هاني، ما تودينيش بداهية، انا صاحب عيال. طوعني. ما بطوعش. اسمع كلامي. ما بسمعش. حاخدك مش تنزلك زرع بصل. ده ما تخلقش اللي يزرعني بصل. انا متعلمة جودو ومصارعة يابانية وكاراتيه، تحب تجرب؟ ما اجرب. ما اجربش ليه؟ طيب تعال. الله، انت بتتكلمي جد؟ ست هاني مها. اي كسرتي وسطي. دي حركة كاراتيه بسيطة. ستي وبتعرف كاراتيه؟ هو كاراتيه في الدنيا يا اخواني. تحب تجرب حركة تانية؟ لا لا، وحياة والدك، ده انا يتيم ومقطوع من شجرة. طب ادخل قول له ان انا هنا. اقول له المدموازيل كاراتيه. لا خليك معايا، قول له الآنسة عفاف. حاضر. يا حماد يا حماد. ايه ده يا ولد، مستخبط على الباب يا ولد؟ اخبط ايه؟ مصيبة يا حماد. خبط قبله. اخبط ايه؟ ما خبطش ليه؟ قولي بقى ايه المصيبة دي يا ولد؟ المدنزيل اللي كانت هنا مالها؟ رجعت تاني وصممة تدخل لك. قول لها ما تتعبش نفسها. اقول ليه؟ ما اقول لهاش ليه؟ لا يا حضرة الناظر، انا مصممة ادخل. طبعا جاية تقولي لي ان المنطقة مش موافقة انك تيجي المدرسة. لا، المنطقة موافقة ان اجي المدرسة. موافقة هي حرة، لكن انا مش ممكن اتحمل مسؤولية انك تقعدي في مكان واحد مع الوحوش دول. يا حضرة الناظر، جزء من شغلي اني اقعد مع الوحوش دول. دي مغامرة خطيرة ما اقدرش اتحمل مسؤوليتها يا انسة. بقولي هاي نعم، اصلي انا لما كنت عند مدير المنطقة كان بيمضي الشيك بتاع المدرسة. شيك؟ شيك ايه؟ شيك المعونة يا حضرة الناظر، ولما عرف انك مش عايزني وقف الشيك. وقف الشيك؟ يا نهار زي بعضه ليه؟ لان مش معقول يدفعوا اعانة المدرسة رفضة تقبل مدرسة من المنطقة كده. طبعا كده، وادي الجواب اللي المنطقة بعتها لحضرتك. اني تعفر؟ ايوه يا اني تعفر، انا حوافي، بس يعني والله العظيم مش على سان الفلوس، والله العظيم مش على سان الفلوس يعني. مفهوم مفهوم يا فندم. ودلوقتي اقدر استلم الوظيفة بتاعتي؟ والله تقدري تقدري، بس يكون في علمك يعني ذنبك على جنبك، وبكرة حتندمي والله العظيم حتندمي. مش ممكن حندم يا حضرة الناظر، وحتشوف مش ممكن حندم. الحق يا معلم، يا معلم الحق، العربية بتتسرق. بتتسرق؟ هتقوتش وسيبها تتسرق ليه؟ انا ما اقدرش امنع اللي بيسرقها. هو مين ده؟ ابنك مرسي يا معلم. مرسي؟ مرسي ابن حرامي؟ وحرامي اناري كمان. ابن مرسي حرامي؟ رحمتك يا رب. ما تلحقوا يا معلم، ينهار زي بعضه. ايه قاد؟ اهو ترضيها يا معلم. يعني ايه قاد؟ يعني الباقي في حياتك في العربية نمرة ثلاثة يا معلم. مش معقول، مش قادر اصدق وداني. وما تصدقهمش ليه يا ابن عمتي؟ معقول ده اشتغلت مدرسة بنين؟ الله، وفيها ايه؟ هو عيب ان الست تشتغل وسط رجالة؟ لما تبقى حلوة زي كده يبقى عيب. يبقى بتغير عليا يا ابن عمتي. طبعا بغير، وعشان كده لازم تسيب المدرسة دي. لا ما اقدرش. ما تقدريش يعني ايه؟ يعني ما اقدرش، اصلي معجبة بتلامذتها قوي. معجبة بتلامذتها؟ جدا. اصلك ما تعرفهمش يا ابن عمتي. الاستاذ بهجة الاباصير ده الكوماندا، شخصية رجولة، بس مسكين مش لاقي اللي يوجهه، محتاج للعطف، محتاج للحنان. هيلاقيهم فين دول؟ عندي طبعا. الله اكبر. ولا مرسي يا فاضل، جتة طول بعرض وعضلات ايه، بس مش لاقي اللي يفهمه. عفاف انت تعقلي احسن. ولا احمد الشاعر، ولا لطفي الهيمان، ولا منصور، يا سلام. الحقيقة كلهم محتاجين لي يا فاضل، عايزين اللي يفهمهم. ومين بقى اللي هيفهمهم؟ انا طبعا. ومادام فهمتيهم يبقى بكرة كمان تصاحبيهم. فاضل الله، واجب المدرسة انها لازم تصاحب تلامذتها. عفاف انت بتقولي ايه؟ افهمني يا فاضل، انا لازم اصلحهم، لازم اعالجهم، دول اطفال، لازم اخليهم مواطنين صالحين، دي رسالتي، ده واجبي. انت بتقولي ايه؟ انا مش ممكن ابدا اوافق تبقي في وسط الوحوش دول. فاضل انت مش واثق فيا؟ انا واثق فيك لكن مش واثق فيهم. ارجوك يا فاضل، دي فرصتي علشان اطبق الماجستير اللي خدتها. والله انا خايف تطبق على دماغ انا. اذا كنت بتحبني وافق يا ابن عمتي. انا بحبك بس. وافق يا ابن عمتي. ايوه، ما هو بس ابن عمتي. حاضر، حوافق يا بنت خالي، بس غصب عني. يا حبيبي يا ابن عمتي. حارس الناظر. في ايه يا معلم؟ في ايه يا اخويا؟ في ايه خير ان شاء الله؟ ابني بيسرقني. بيسرقك؟ ايوه، عربيتين ودي التالتة وشرفة. هو ده بقى التعليم اللي بيتعلمه له في المدرسة؟ يا خبر اسود يا بلوة مسيحة، دي بقعة حبر ضخمة في بين المدرسة يا استاذ. قول لي اتصرف ازاي دلوقتي؟ هبلغ البوليس على ابني؟ طبعا لا. هبلغ النيابة؟ برضو لا. هبلغ الحكومة؟ ما قلنا لا. ما عشان كده انا جاي لك. أيوة. صرفنا حرس النهارده. ايوه، دبرنا يا وزير. أيوة. ده بقاله 3 ايام ما وقفش ناحية البيت. ده بين لله يا معلم زنافي. ابني ابني اللي من صلبي يسرقني. امال الغريب بس يعمل ايه؟ بس اسمع اخويا هدي نفسك شويه وروق كده يعني. طب قول لي هضربه علقه ما كلاش ميت؟ لا لا لا لا سيبني انا اتصرف بطريقتي التمرويه يا اخويا. حقيقه حرف الناظر. طب هتعمل ايه؟ حرفته. لا لا يا حضره الناظر. مين؟ الله مدمغير عفاف اللي بتقول عليه حضرتك ده مش طريقة تربوية حضرة الناظر. انت حضرتك جاية تعلميني الطرق التربوية؟ لا انا عارفه انا قد كده. الولاد دول ما ينفعش فيهم غير الشدة. الله. طب يبقى اديله علقة بقى. لا لا يا حضرتك. هو حضرتك اسمك ايه؟ فلان المعلم زناتي. حد ما يعرفش المعلم زناتي ولا ايه؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا معلم، اللي ما يعرفك يجهلك. عدم المؤاخذة. مين حضرتك؟ انا المدرسة الجديدة، وارجوك تديني فرصه علشان اساعد ابنك. تساعديه؟ تساعديه على ايه؟ تسع عربيه جديده ظن ولا ايه؟ لا لا طبعا، اقصد اعالجه. ليه؟ وعدم المؤاخذه سخن ولا عنده مغص؟ ده عدم المؤاخذه زي الجن المصور. لا يا معلم، انا قصدي اعالجه من مرض السرقه. انا ما يهمنيش تعالجيه من مرض السرقه ولا مش من مرض السرقه، انا اللي يهمني ترجعوا لي العربيات. بقول ايه يا معلم؟ قولي. افرض انه اتصرف فيهم يبقى ايه؟ عليك العوض مش كده؟ نعم يا اختي، ده مش يبقى عليا العوض، ده يبقى عليه هو العوض. كان اجزره جزر اموته اخلاقه. يا معلم يا معلم، تأكد حضرتك ان في اسباب نفسية هي اللي دفعته لانه يسرق. اسباب نفسوية دي بقى؟ انت هتكلميني بالوحوي؟ ما تكلمونا عربي يا جدعان. يا معلم يا معلم، ارجوك تفهمني، أرجوك تديني فرصة، وأنا أوعدك إن الحكاية دي مش هتتكرر تاني. ومين قالك بقى إنها هتتكرر؟ ده أنا بقيت مفتح له قوي. أيوة مفتح له خالص. يا معلم أرجوك تفهمني، إذا ما سرقش منك هيسرق من غيرك، وأنا عايزة أعالج المشكلة من أساسها. شوف أما أقولك يا ست المدرسة. أيوة. أنا بالعافية بقى لما بغلى عدم المؤاخذة بيعمل حاجة كده ولا كده بشكم. ده البغل يا معلم، بس ده بني آدم وله علاج تاني. أرجوك حضرة الناظر، أرجوك يا حضرة الناظر تترجعي اديني فرصة. هتعملي ايه يعني؟ إذا عرفنا الظروف البيئية والوراثية هنقدر نعالجه. أنا مش فاهم حاجة يا جدعان، أنا طول الله برسيب. أرجوك يا معلم، أرجوك تديني فرصة. أنا هديكي فرصة مش عشان الكلام اللي قلتيه واللي مانيش فاهم منه ولا كلمة. ده أمال عشان ايه؟ عشان وشك السمع. انا مستبشر بوشك ده خير قوي. متشكره متشكره قوي يا معلم. بصوا يا جماعه، وان شاء الله هيحصل كل خير. ايوه حضره الناظر، في حاجه؟ بصوا مرسي جاي هناك اهو. مرسي هو فين؟ كان هخرب بيته. تخرب بيته؟ احنا اتفقنا على كده برضو يا معلم. يبقى اخرب بيته لوحده. لا احنا اتفقنا انك لا تخرب بيته ولا بيت ابوه. يعني ايه؟ يعني اسرق ثلاث عربيات وما خربش بيته ولا بيت ابوه؟ معلم انت مش قلتلي هتديني فرصة؟ قلت. علشان ايه؟ عشان وشك سمع. مش قصدي، لكن علشان اعالجه مش كده؟ عشان تعالجيه. هريتك يا شيخة تعالجيه وتعالج ابوه كمان. ليه؟ انت بتسرق يا معلم؟ لا. انا بتسرق، بس عالجيني والنبي عشان اتنصح. حضرتك لطيف قوي يا معلمة. حضرة الناظر تسمح لي؟ ايه هتعالجيني انا كمان يا اختي؟ لا. بس تندهلي مرسي لو سمحت. حاضر انده مرسي. متشكرة قوي، وارجوك يا معلم ما تجيبلوش سيرة، وتقابله كأنك ما تعرفش اي حاجة عن موضوع السرقة. خلاص اللي تشوفيه يا ست الكل واجمل من الفل، بس قوليلي انت هتعملي ايه؟ الحقيقة انا هقعد معاه قعدة خاصة. نعم يا اختي قعدة خاصة. حلو، ده يظهر المعالجة هتحلو. ولا اقولك يا معلمة، لحظة واحدة حضرة الناظر. نعم. يا ريتك تعرفني بالفصل كله في الاول علشان الولد ما يحسش ان في حاجة غريبة. اتفضل اتفضل انت يا معلم، مع السلامة. اتفضل على فين؟ على الفصل؟ لا روح انت روح انت، مع السلامة. بس ارجوك زي ما اتفقنا، عامل مرسي كأنه ما حصلش منه حاجة وكأنه ما عملش اي حاجة. خلاص ده بس عشان وشك السمح يا سمحمح انت. سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. احمد احمد الحق سامعني يا احمد. انا واقع من السماء يا احمد. اوعى تكون عايزنا القفه. لا لا انا عايزك تكتب لي جواب. جواب ما كانش نعز يا صاحبي، بطلنا الحكايه دي من زمان. طب حد 50 سيف وبعدين بقى ما بلاش الاغراء. بحبها بعبودها يا احمد، اول ما بشوفها بحس باكلام في قلبي. يبقى عايز له DDT. لا يا مان صح، عايز المأذون، عايز الدبلتين والاسوره. اكتب لها يا احمد، اشرح لها يا صاحبي، انا عايز اشعللها، عايز اشعوطها يا احمد. ما احنا كتبنا لها يا سيدي قبل كده ما اتشعوطتش. هي مين دي؟ ليلى. ليلى مين؟ لا لا لا، دي ما راحت عليها زي توارث. ليلى فعل ماضي يا احمد، انا دلوقتي في الحاضر وجماله. ايه واحده جديده بس؟ ايه تهوس تلحس تهوس؟ يعني انت دلوقتي مهووس؟ ملحوس. دي حب الاول والاخير. ما كانت ليلى كده، وحسنيه قبلها، وفتحيه قبل حسنيه، وقبل سيدي حسنيه وفتحيه. ايه من دول؟ ايه نسيتهم؟ مش كل واحده من دول حبيتها وكنت تسهر تعد النجوم في حبها؟ انا ما بحبش غير سنيه. هي الجديده اسمها سنيه؟ ولا فيش في قلبي غيرها. بكره تنساها زي ما نسيت ليلى وحسنيه وفتحيه. شوف يا صاحبي، انت كل يوم ليك حال جديد، ده مش حب يا لطفي. امال اسمه ايه؟ امال اسمه ايه؟ اسمه لعب. الحب الحقيقي يكلبش في القلب، ما يخرجش ابدا، يتربص فيه ولا يطلعش ولا بالطبل البلدي. انت لسه بدر عليك، لسه بدر عليك. قلت لك بحبها، بحبها ومش هحب غيرها ابدا. ثانيه دي حاجه ثانيه. شوف انت مالك يا اخي، انت مش بتكتب الجواب وتاخد فلوس؟ على رايك. وانا مالي؟ وانا في ديك الساعه اما الاقي واحد عبيط زيك كل يوم يخليني اكتب له جواب لا يمنع 50 قرش. ده جاب، تعال خد من عند حنظر. ما سمعتوش يا واد. الله الله الله، ما تجاوب يا واد وبلاش لماضي يا واد. الله ايه ده؟ اجاوب يا سيدي، ما جاوبش ليه؟ انا سالتك ما سمعتش. معلش يا بهجة، طفل ودان وطرشة. نقول كمان عشان خاطري الحبايب، مين عند حضرة الناظر؟ المعلم جنات. يا نهار زي بعضه، انا لازم ازوغ. اثبت. إيه؟ خليك تقيل ولا كانك عملت حاجه. يا جدع انا بقالي ثلاث ايام ما بهوبش ناحيه البيت. مغفل مغفل. ايه مغفل دي؟ اسمك معلش. الله يسامحك يا معلم. لازم تتصرف كانك ما عملتش حاجه خالص. الواد حنكوره شافني. ها انكر يا اخي انكر. ما تعرفش تقول ده كذاب؟ اعرف. خلاص مادام تعرف ما قلتش ليه يا بني ادم. فاتتني دي، فاتتني. واسمع، اذا استلزم الامر تلبسه تهمه، واخد بالك؟ تقول هو اللي سرق. حلاوتك حلاوتك تعجبني تعجبني. الله انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ايه ده ايه ده؟ تاخد تعالى هنا. انت مالك انت؟ ايه ده؟ الله، طب انا عارف كل حاجه. مش كنتوا بتتكلموا عن العربيات؟ يا نهار زي بعضه. خليك تقيل، خليك. استنى بس. تاخدها. لا لا تعال قرب، ما تخافش. ما سمعتوش يا واد؟ اوعى كده. عربيات ايه يا بابا؟ ها يا بابا؟ بابا يا اخو، عربيات ايه؟ العربيات اللي بتسرقوه. يا خبر ابيض، روحنا في داهيه. روحنا. اتقل اتقل. تعال يا جدع، تعال يا حبيبي. هي حصلت يا تقول ان احنا بنسرق؟ الله اوعى كده. الله ما تقولش يا واد. الله، ما انا سامعكم انتوا بتتكلموا امبارح. لا هو مش بقول لك روحنا في داهيه؟ ده هو بقى اللي هيروح في 60 ده. تعالى يا جابر يا حبيبي، تعالى يا جابر بقى. تعالى تعالى. هتعملوا ايه؟ شوف يا جابر، كلمه منك هوديك القصر العيني تاخد 21 يوم علاج. كده الله. انت بتهددني؟ لا. طيب اضرب زي ما انت عايز، لكن هقول اللي سمعته برضه. انت ما سمعتش حاجة يا جابر. الله سمعت. ما سمعتش حاجة يا جابر. الله انت عايزني اقدم؟ طب تعالالي تعالالي. ما سمعتش؟ وحديك بريزة. لا يا اخوي ما اكدبش عشان بريزة. يا سلام، ابيع كرامت عشان بريزة كده؟ طب حديك ربع جنيه. زودك يا سيدي. طب بس بقى ما تضربش اذا كان كده بقى. معليش يا حبيبي. يا هي الساعة بقت كام يا فاضل؟ ساعة ايه يا عمي؟ قصدي يا زاهر، ساعة ايه؟ في حد يتمتع بالسهرة اللطيفة دي ويقول الساعة كام؟ انا علشانك انت، لكن هي عفاف ما جاتش ليه؟ هي قالت اسبقوني وهتحصلنا. شوف اذا انت كنت عايز تروح بقى روح، انا هستناها. لا لا لا، انا شخصيا هستنى، انا مستعد اسهر للصبح. قدها وقدود يا استاذ زاهر. يا ده انا نفسي تعب. لكن انا ما تعبتش. انا شخصيا عايز انام خالص. لكن انا شخصيا مصحصح كده. طب تعالى نقعد في الجنينة. جنينة؟ جنينة ايه؟ جنينة الكازن. الساعة واحدة بعد نص الليل. دي برد قوي. ايه خايف لا تبرد؟ هو في حد ما يخافش يبرد؟ ما يخافش من البرد العجوز؟ لا لا لا لا انا انا انا انا, أنا مش خايف. انا علشانك. انا شخصيا شباب ما يهمنيش. انا اشبب منك. طب يلا على الجنينة. بس قوم يا راجل قوم. قوم خلينا نتفرج على القمر. ما نتفرج عليه من ورا الازاز احسن. لا تبقى انت بقى خايف تخرج. ابدا اهو هو انا يهمني الحاجات دي. يلا بينا. يلا يا عمي. عمك قصدي يا زاهر. يا سلام يا سلام بين عليهم زراف قوي يا حضرة الناظر. فعلا فعلا زراف قوي وهاديين قوي ومؤدبين قوي. دول مش مؤدبين بس دول وحوش. اسكت انت. طيب انت مسكتش ليه؟ في منتهى البراءة في منتهى السذاجة. باين فعلا. ايوه والله ده باين حضرتك اللي في منتهى السذاجة. اخرس الله اخرس. ما خرصت ليه؟ انا تعرفت بيهم دلوقتي بصورة اجمالية اقدر اعرف التفاصيل. اوي اوي حضرته بهجة الاباصيري. اهلا اهلا وسهلا يا بهجة. اهلا. هادي اعصابه من حديد ما يخافش من حاجة ما يهموش حاجة غاوي بحر. يا سلام انت لازم بقى درت ولفيت كتير. والله هو ما حصلش لكن هيحصل. مش أظرف برضو تقول إن شاء الله الأول؟ آه إن شاء الله هركب مركب وألف في الدنيا. طبعا لأنك راجل حر. الله يخليك. ومسؤول عن نفسك. أنا عارف. بس في حاجة مهمة قوي. لازم تاخد توجيه الأول. نعم. الثانوية عامة يعني. اسمها إيه في الاثنين؟ اسمها الاثنين الحقيقة. الثانوية إيه؟ عامة. اسمها ثانوية عامة مرتي. على حسب معلوماتي كانت قبول اعدادي. ما عرفش زودوها ولا ايه. انا نصيلك. برافو برافو برافو. مبسوطة يا شيخة؟ ده حاجة. دول زراف قوي قوي. ومين الشاب الظريف ده؟ ده يا ستي مرسي الزناتي. الله مرسي؟ هو ده مرسي؟ انا مرسي. ايه تعرفيني قبل كده؟ لا لا لا بس الحقيقة اسمك لطيف قوي. متشكر قوي وشكلي انطف. ابن اكبر معلم عربيات في مصر كلها يعني. اكبر معلم عربيات ابوه بيديله مصروف 2 جنيه في اليوم. ربنا يخليك. عايز يطلع ملاكم. ياكل 10 بيضات في اليوم وفرختين. ايه ده قبل الاكل ولا بعده؟ حلوه تفك. حلوه قوي. الله الله ده حاجه يعني غلط لما الواحد يحافظ على صحته. أيوة. لازم الانسان يبقى قوي. فعلا القوه دي شيء عظيم قوي. بس مهما كنت قوي ما تنساش ان الثور هيبقى اقوى منك. ايه ده الثور ده بقى يطلع مين؟ مين بقى اللي قال الكلام ده؟ عايز اعرف انا. اللي قاله استاذ اسمه ارسطو. ارسطو. نعم عارفه صاحب المصعب اللي في اول الشارع. الظاهر عليك ما بتعرفش حاجه خالص. والله ما بيفهموش. الله ما بيفهموش اخواننا. ارسطو ده التاني بقى بتاع الخماره مش غريب قوي. ده كلهم زي بعض. الحقيقه خفيفه قوي النكته دي ما تيجوا نضحك. خدت بالك يا بهجت؟ حلو بتعرف تتريق وعلى الخط معانا قوي. اما ده بقى يا ستي فمنصور ابني انا اهبل مش عارف طالع لمين. انا بقى عارف يعني. انا عارف بقى طالع لمين. لمين؟ مش هقول لك لترفيدني. وحضرته بقى لطفي زاهر. اول مره تحبي هاي فنان يا ابله موسيقي. هوايه جميله قوي. شكرا قوي. الفن ده هوايه عظيمه جدا. هوايه زفت مع الطلاع عند روسه. لا لا لا يا حضره الناظر انا رايي يختلف عن راي سيادتك خالص. بالعكس دي تساعده على انه يقبل على دراسته اكتر. ده بقى يا ستي الشاعر العظيم اللي اقول اللي هتقوله حضرتك. اتفضل. حافظه كويس. ايوه اخويا انا احمد محمد الشاعر العظيم. يلا ببيع القصيده بربع جنيه. أيوة. اللي حضره الناظر بذل مجهود كبير قوي عشان اواصل دراستي واللي دايما يفكرني بجمايله. انت حساس قوي وده شيء عظيم في الانسان، لكن مفيش داعي انك تحس انك فقير. انت غني، غني جدا. غني طبعا، انت شاعر. متشكر قوي. ودلوقتي بقى بعد ما تعرفت بيكم اتفضلوا قدامي على الفصل. يلا احنا ودي تيجي برضه معقول. اتفضلي ده مؤدبين قوي يا حضرتك. امال ايه؟ على العموم يا جماعه مفيش مانع، مفيش مانع، انا طالعه قدامك اهو. يلا تعالوا وراي. يلا. انا خايف عليها قوي. حضرتك كنت انت اللي خنفك يا مجرم اللي قليل الادب. الحياة الناظر مصيبة. في ايه؟ بسيطة بسيطة حضرة الناظر، ده مرس الزناتي ايده اتخبطت فيا من غير ما يقصد، خدته مشت وقعته على قفاه من على السلم. وحصل له حاجة؟ لا ابدا، بسيطة، ما حصلوش، هو ظاهر بس ان ايده انكسرت. ايده انكسرت ورجله انكسرت. وبتقولي بسيطة؟ دي كبيسه. ما تحملش همي حضرة الناظر، اطلب الاسعاف عشان يجبسوا له ايده ويجبسوا له رجله كمان. ايه ده؟ انت واخده شهاده في التربيه ولا في الكاراتيه؟ مش مهم، المهم ان ايده مش ممكن هتتخبط فيا بعد النهارده بقصد او من غير قصد. وديني وديني وشرف ابويا مبقاش مرسي زناتي اللي خليتها تروح قبل ما تكمل حصتين. يا دراعي. هي وقعتك ازاي؟ ما تعرفش ازاي؟ فجأة يا ابني شفتك مدلوق على السلم زي الراس. بس ما تقولش مدلوق. يا دراعي. حتة مرضى شكلك حلو قوي وانت طاير في الجو زي سوبر مان، وبعدين رحت نازل على الارض بوم. تتريق عليا؟ لا تتريق عليا. بس يا دراعي انت هو عاجبك اللي حصل لي ده كمان ده؟ لا مش عاجبني. انت مش الكوماندا؟ ايوه انا الكوماندا. دلوقتي بقى انا عايزك بقى تاخدني بحق يا كوماندا. طبعا اي عدوان على اي واحد من العصابه بتاعتي يبقى يعتبر عدوان عليا انا شخصيا. يعني انت كانك انت مشكوك معنب. صح. ومتلوق زي على السلم. وشوف بقى لما الكوماندا يلاقي نفسه مدلوق على السلم يحصل ايه. لا لا وكارثه كبيره. قامت القيامه. ودت نفسها في داهيه ستي دي بدون مناسبه. بهجت مرسي هو اللي غلطان يا بهجت. انا شفت ايده هو بيحب. هو ايه وهو ايه يا اخو؟ لا ولا ايه ده؟ انت عايزين تلبسوني تهمه ولا ايه؟ لا لا عاوز البسك التهمه بس احمد. احنا كلنا معاك. وانت احمد؟ انا مع الحق. نعم مع الحق. مع الحق ولا مع اللي ضحكت عليك بكلمتين؟ ما ضحكتش عليا بكلمتين. ضحكت عليك. انت حساس قوي، ده شيء عظيم في الانسان. اوعى تحس يا احمد انك فقير، انت غني، غني جدا. انا غني؟ طبعا طبعا، انت شاعر. كليته قاضت عليه. خدت لك نكته وسلمت على طول. انت نظامي ضعيف. بيقولوا عليك في اللغه العربيه استسلامي. ارجوكم يا جماعه، انا مش انهزامي، مش ضعيف، مش استسلامي، انا بقول الحقيقه اللي شفتها. اسمعوني يا اخوانا، لازم كلنا نبقى يد واحده. يد واحده. ايه يا احمد، معانا ولا لا؟ معاكم. ايدك في ايدنا. في ايديكوا اهي. تحلف؟ احلف. نحلف سوا كلنا. نحلف بحق العصابة وحق الأخوة متوقع بيناتنا صمت حوا. وإذا استعملت الكاراتيه استعمل لها جودو. ودلوقتي بقى مش مهم اللي حصل، المهم بقى اللي هيحصل. ايه الحكاية؟ مش حكاية خمسة منحرفين. امال ايه الحكاية؟ حكاية اللي ورا الخمسة المنحرفين. يا سلام. حكاية تلامذة مساكين ومدرسة ومدرسين مفترين. صح. هم بيكذبوا بيكذبوا بيغشوا بيغشوا بيخدعوا بيخدعوا بيوقعوا التلامذة الصغيرين اللي حالات على الارض ويلوحوهم. يا دراعي. لا بلاش دي. ليه؟ احنا مش عاوزين انفعالات شخصية، مش عاوزين اسباب شخصية، احنا هنقدمها لانها من عالم العافية مش لانها لو دراعك. اصحى يا مرسي اصحى، في مساله مبادئ. انا مش مهم عندي حاجه، المهم نقدمها وخلاص. طبعا هي هتخش علينا بخطط جديده زي ما عملت مع احمد. لكن احنا بقى قدها وقدود. اذا دخلت علينا بالخطه 16 سين هنواجهها بالخطه 17 سين. 17 جيم حلاوتك. رائع رائع. خدش. اذا دخلت علينا بالخطه 14 اس 2 دخلنا عليها بالخطه 4 اس 5. اما بقى اذا دخلت علينا بالخطه 17 جيم في دال اس 3 أيوة. يبقى ندخل عليها بالخطه كاف على لام اس 14 ميم. اوعى يا بهجت اوعى. مش مهم يا احمد. تعالى نقرب البيت احسن. شيرين لا لا انت شايفين اللي بيرقصوا دول؟ يا نهار اسود. ايه ده بابا؟ ايه يعني اللي معاه دي خطيبته؟ يا خبر. ايه عارفين خطيبته دي تبقى مين؟ مين؟ حضرة المدرسة عفاف. ايه عفاف مش خطيبة بابا؟ هي هي بعينها. اهدي فرصة عشان افش غلي فيها. انت هزية الطماعة. استنى لا اسيبني هيجي سيبني. اسمع اسمع لص كلام الكوماندا. العافية العافية ما تنفعش. يعني شوفها واسكت. دي بقت عدوتي تربيع. لطفي استنى يا لطفي. اسمعوا يا اخوانا. ايه؟ احنا نخرج من الكازم دلوقتي؟ ايوه. مش عاوزينها تعرف ان احنا عرفنا انها خطيبة ابوك. لازم تعرف. يمكن دي فرصة عشان تشعر بالخجل ولا تبعد عن سكته. يا بني ادم اذا بعدت هي عن سكته هو مش هيبعد عن سكتها. وبعد ما ظهر لينا وعرفنا ان عفاف هي الخطيبة والخطيبة هي عفاف يبقى هنوحد جهودنا كلها ضدها وهنحاربها في الميدانين. هنطفشها من المدرسة نمرة واحد وهنخليها تبعد عن ابوك. رافق كوماندا. دلوقتي قول لي بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي بصفة اولية. أيوة. مش هنواجهها بالخطة 17 جيم. نعم امال هنسكت؟ لا هنستعمل الخطة 15 الف اس 2 ب. فهمتوا؟ يلا بينا بقى يلا بينا قبل ما يشوفونا. أنسة عفاف المدرسة الجديدة؟ هي يا سيدي طلعت خطيبة بابا. مش عيب عليها تخطب واحد قد أبوها؟ وفكرة مين اللي غلطان؟ هي طبعا. لا الغلطان أبوك طبعا هو اللي راح خطبها. افرض ليه تقبل الخطوب؟ محدش يعرف الظروف. أنسة عفاف باين عليها عاقلة وموزونة. لو عاقلة وموزونة حقيقي زي أنت ما بتقول ما تقبلش تتخطب لواحد ابنه في سنها. تلاقيها هي اللي ضحكت على بابا وكلب عقله حلاوة. طب واللي قبلها؟ واللي قبل اللي قبلها واللي قبل قبل قبل اللي قبلها برضه هما اللي كلوا عقل ابوك. قصدك ايه؟ قصدي الغلط غلط ابوك غلط الكبار اللي بيقعوا فيه الصغار. وعلى رأي المثل يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار. لا يا اخويا المثل بيقول يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار. غلط غلط الكبار هما اللي بيغلطوا الصغار هما الضحية. مش بعيد تلاقي عفاف ضحية اب طمعان في مال باباك وعشان كده ضغط عليها عشان تتجوزه. ولازم هي طمعانة كمان لكن مش ههنيها ابدا على الجواز. يعني هتعملوا ايه؟ هنستعمل الخطه 15 اس 2 ب. وهي ذنبها ايه؟ احنا اتفقنا على كده وطبعا انت هتشاركنا. لا طبعا مش هشارككم انا مش مقتنع انها غلطانه. لكن احنا مقتنعين ولازم نخليها تسيب بابا واحنا وراها والزمن طويل. انتوا عاملينه ده؟ بس يا اخويا ولا كلمة. اسكت. زقوق. انا عندي 50 سنة يا ابني. وانا عندي 55. عندي شطرين. ربنا يديك الصحة. اهدى. ده انتوا كلام ده بتوع رابعة خامس. لا يا ابني احنا مجلس الاباء يا ابني. لو انت تتابع احنا مجلس الجدود. يا ابني الكلام هيقع. الله يضحكوا الله. لكن ده انتوا عندكم والفاسي وحسام. الله دي الحصة بتاع الانيس عفاف. ما يضرش يا تجابر. هي بقى بتفضل تلاميذها يكونوا عواجيز. اسمع اول ما تلاقيها جاي على طول تقول لنا. فهمت؟ عشان نظبط دقوننا وننظف نفسنا. ايوه بس قصدكوا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. يا اخي مش ضروري تفهم. يا اخي مش ضروري تفهم. يا اخي مش ضروري تفهم بقى. طيب مش ضروري افهم. لكن لازم بقى لازم اقول للناصر. سيبهولي. تعالى يا جابر تعالى لي. يا اخوي مش هيحصل لك. طيب ها ايه انتوا بتهددوني؟ والله لا اقول للناصر. طب اسمع سيبه سيبه يا راجل سيبه. بقول ايه؟ هديك شيلي. لا يا اخويا كرامتي بريده. مش ممكن. مش ممكن يعني ايه؟ ممكن معلش يا بابا. انا عارف ان كرامته ممكن توصل ل 25 قرش. اتفضل يا سيدي هادي ربع جنيه. طب وليه الاحراج ده بس؟ اذا كان كده بقى معلش. اسمع تسكت خالص. اسكت ما اسكتش ليه؟ الله ايه ده الاستاذ علام هو اللي جاي. يا اهلا يا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني. الله هو ده مش فصل رفع خامس؟ لا ده ما قلتش. انا هو النهارده الاجتماع. انا اسف جدا اني كنت اتاخرت عليكم. اتفضل يا استاذ علام اتفضل. اتاخرت ليه يا ابني؟ اتاخرت ليه؟ اسف يعني في الواقع والحقيقه يعني متهيألي بس مش معقول. ايه هو اللي مش معقول يا استاذ علام؟ في اجتماع المجلس اللي فات ما كانش لكم دول. انت اتأخرت عني قوي يا استاذ علام. احنا يا ابني بنستناك بقالنا 50 سنة. ما تسمعش كلامهم يا استاذ علام، دول تلامذة. 50 سنة والله يعني اسف جدا لتأخيري. الساعة بتاعتي بصراحة كانت واقفة. يلا اعتذر لرئيس المجلس. هو فين؟ اهو. يا خبر ابيض، ده مش عارفني. ده سؤال تسأله يا علام يا ابني، انت ايه عملت في نواضعك؟ انا اسف يا فندم، الواقع كان يبي استنتج ان حضرتك فعلا رئيس المجلس. متشكر يا ابني، اتفضل بقى اقعد واقلع الشاكيتة كده. هو حاضر. ودي شاكيتة. ايوه اقلع بقى القميص. القميص حاضر. ايوه اديني قلعته يا فندم. لكن ما قلتليش ليه؟ هنوقع عليك يا ابني الكشف الطبي. هنشوف تستحمل حضور المجلس ولا لا. هو المجلس صعب للدرجه دي؟ طبعا شراء اراء ونقاش حاد، وجايز يا ابني كمان يكون في ضر. يا ساتر يا رب يا ساتر. لا اكشف يابا بقى لحسن انا صحتي على قدي. ايوه نعم يا حضرة الناظر. دي اول حصه ليتي في رابعه خامس. ايوه يا فندم عارفه. وشايفه اني لازم اجي معاكي؟ لا لا لا لا افتكر مفيش لزوم يا فندم. دول شياطين يا ستي، شياطين معطرفه، لازم ارهبهم اخوفهم ارهبهم. يا حضرة الناظر. نعم. التعليم ما يكونش بالتخويف. دول مجرمين او بس مطلعين عينين الرجاله. ايش حال الستات؟ ما تخافش انا واثقه من نفسي. لكن انا مش واثق، دول جننوا واحد وطفشوا واحد تاني وخلوا ثالث بيمشي يكلم نفسه. هو مين الواحد الثالث ده؟ حضرت الناظر. اوكي إيه؟ انا عملوا لي كله في دماغي يا اختي، بمشي اهرش. اطمن يا حضرة الناظر، انا هقدر اتعاون وياهم. بس لازم يا بنتي. قلت لك انا مش ممكن اقبل ان العلاقه اللي تربطني بتلامذتي تكون اساسها الخوف. طب اتلجاهم والنبي اقول لهم، والنبي دي واحده ست محترمه واللي يجي على الولايه ما ينسبش. معقول؟ وكمان انا ما اقبلش طريقه الضعف دي. حيرتيني يا اختي. ارجوك يا حضرة الناظر سيبني انا اتصرف. انت حره بس يعني برضو يعني واجب اقدمك لهم اعرفك بيهم. يا فندم انا اتعرفت بيهم وخلاص. برضو ما يضرش اجي معاكي. ايه الحاو النظر جاب. يا نهار مش طيب. العب تقول. لا العب تقول. كل واحد مكانه، كل واحد مكانه. لا ايه ده، انتم مش مجلس الاباء؟ لا اسيد احنا فصل رابع خامس. خدعوني بقولهم عواجيز. هيا الله الله الله الله، حلو حلو قوي. انت قال عزك كفة والعميس يا سيد علام. بيكشفوا عليا يا فندم. بيكشفوا عليك ولا بيكشفوا على عقلك يا اخويا؟ ما تكمل قلق يا استاذ. هيا حاضر حاضر. بتقول حاضر والله عال عال. اتفضل يا سيد اتفضل. استناني في قصة المكتب، مخصوم منك 10 ايام. مخصوم مني الشهر ده 35 يوم يا حضرة. فاضل عليك 5 ايام سددهم في خزينة المدرسة. اتفضل. طيب تسمح لي يا حضرة الناظر اشتغل في مدرسة تانية عشان اسدد اللي عليا في مدرستك. مدرسة ثانية؟ اتفضل. حاضر. السلام عليكم. مع السلامة عرب. مع السلامة عرب. مع السلامة عرب. نعم. ايه اللي حصل يا جهبذة؟ ابدا يا حضرة الناظر. نعم. احنا قاعدين بنذاكر في الفصل. فجأة وعلى حين غرة دخل الاستاذ ده الفصل وقعد يقلع. لوحده كده من غير مناسبة؟ لوحده. وتسيبوه ازاي يعمل حاجة زي كده؟ جري يا حماد جري يا سيدنا. احنا مالنا؟ كل واحد مسؤول عن نفسه يا اخوانا. كده طيب. انا هحقق بنفس الحكاية دي في الاخر، اصلا انتوا المسؤولين. وكل حاجة احنا المسؤولين، احنا المسؤولين. واحد معجب بعضلاته وقلع يوريها لنا، بيستعرض جمال اجسام، مالنا احنا بنشجعه. انا عارف بيورينا ماركة القميص وماركة الشكاتة، احنا مالنا احنا. هنشوف. اسمعوا الان الرفاف هتقول لكم دلوقتي بصرفي وصرف صرفي، اي شكوى منها هتقدمها فيكم هوديكم كلكم في 60 داهية. سامعين؟ سامعين يا نجم. بس يا انت خلاص قلت يا مرسي. نعم. قلت المرة دي مش هتقول حاجة. انت عملت لها ايه؟ انا بصراحة ربنا ما عملتش حاجة حضرة النهار. طب وديني يا مرسي لازم اربيك. نعم انا مربي يا اخويا، ده اما ربيت منصورة. ايه ده؟ يقولك ما حدش يقرب، ما حدش يقرب. اخرج يا اخرج. نظر وغلط، نظر وغلط. خليك كبير يا حضره، خليك كبير. انا خارج وياك تشتكي منكم. تعال معايا جابر. يا فندم ما جيش ليه؟ اه دلوقتي بقى نبتدي العكان. البس تقول يا جدع، كله تقول، كله تقول. صباح الخير. صباح الخير يا بنتي. ايه ده اللي انتوا عاملينه ده؟ اللي انت لابسه ده يا مرسي؟ عيب يا بنتي، عيب تقولوا لي مرسي كده، في احترام الكبار واجب. بس يا ولد بلاش كلام فارغ. عيب انا قد ابوكي. اقلع اللي انت لابسه ده. نعم. لطفي اقلع اللي انت لابسه ده. انا مش لطفي، انا زاهر. انا عارفه انك اسمك لطفي زاهر. لا انا زاهر، زاهر سميدة. ايه زاهر سميدة؟ خطيبك يا ابلة. انت ابني. ايوه يا ماما. حلاولا وحلاولا ولو وهو تنتن جرس المرواح. حلاولا وحلاولا ولو وهو تنتن جرس المرواح. وتفينا وهراق الجو ونشوفكم بكره تاني. وتفينا وهراق الجو. الله ده جابر. عايزاش جابر. عايز سلامتكم. خد يا رانا تعالى هنا. بدات تجسس علينا. انت بقيت الجاس ما تبطل بقى. اتفضل اخرج بره. اه طيب هخرج. ما اخرجش ليه؟ الله ده انا كنت هنسى. هتنسى ايه؟ تعالى هنا. الانسه عفاف عايزه لطفي في اوضه المدرسين. عايزاني؟ عايزاني ليه؟ ما اعرفش وانا هعرف ليه. روح قول لها مش فاضي. اقول لها يا اخو ما اقولهاش ليه؟ لطفي روح يا لطفي. لازم نهاود العدو لغايه ما نعرف سره كويس قوي، عشان لما نضرب نبقى نضرب في المليان. امرك يا معلمه. نعم الله عليك، اتفضل اقعد. انا مستريح كده. لا وانا مش هتكلم الا اذا قعدت. وانا مش هقعد الا اذا اتكلمت. لطفي ارجوك تعتبرني زي اختك الكبيرة. انا معتبرك زي ماما. معلش لكن انا مش قد ماما. انت مش هتتجوزي بابا؟ انا مخطوبة. عارف مخطوبة لبابا. لا يا لطفي انا مخطوبة لواحد تاني، مخطوبة لابن عمتي واسمه فاضل. هنهار زي بعضه، مخطوبة الاتنين ليه؟ هتتجوزي بالجملة؟ ارجوك تفهمني يا لطفي. اسمع، تفتكر واحدة في سني هتتجوز واحد في سن ابوك؟ ليه لا؟ ما دام عنده فلوس ابويا. لا انا الفلوس ما تهمنيش. لو ما كانتش تهمك ما كنتش تجري وراها. اسمع انا ما بجريش ورا ابوك، لعلمك هو اللي بيجري ورايا. مش مهم مين اللي بيجري ورا التاني، المهم انكم هتتجوزوا. اسمعني يا لطفي ده مش هيحصل. يعني ايه؟ بترقصي مع واحد مش هتتجوزيه؟ ايوه انا برقص معاه علشان اقدبه، علشان اطفشه، هي دي الحقيقه. حاول تفهمني. اسمع كلامك اصدقك. انا بنت يا لطفي. ما قلتش انت راجل. بطل هزار، انا ما بهزرش. انا قصدي اني ما اقدرش ارفض بصراحة كده. ليه؟ لان بابا وماما مصممين. الحقيقة هم فاكرين ان الغنى هو اساس السعادة. حتى لو كانت سعادتك دي على انقاض سعادة الاخرين، على انقاض سعادتي انا سعادة ماما. تأكد ان لو الجوازة دي تمت هتكون برضو على انقاض سعادتي انا كمان، لكن اطمن مش حتم. محدش جبرك على انك تتجوزيه. ما قلتلك بابا وماما مصممين وما اقدرش اكثر بخاطرهم. حتى لو كان ده

انا الغشاوة اللي على عين زاحت يا سيد حسين، ربنا يهنيها مع فاضل. يعني طاروا الخمسين فدان، سعادة بنتك تساوي الف فدان. وانت يا سيد زاهر؟ سعادتي في وسط بيتي ومراتي وابني، انا كنت غلطان في حقهم، ومن النهاردة هعيش معاهم وهعيش عشانهم. ايه رأيك بقى؟ انا سعيد يا انسة عفاف، وشاكر كمان. وانا كمان، انا كمان سعيدة جدا. بابا رجع لنا خلاص، الحمد لله، مش هيفكر يتجوز تاني، والفضل ليكي. ما تقولش كده، انا كمان كنت بحل المشكلة بتاعتي. وحليتي مشكلتي انا كمان، بابا بقى شخص تاني خالص. لازم نحتفل بالمناسبة السعيدة دي. الحمد لله، لكن هنحتفل بها فين؟ في الفصل. في الفصل، اوكي. انا النهارده حضرت خطبة عايز اقولها بالمناسبة دي. انستونا العزيزة. ليس من السهل ان نعثر على الكلمات التي نشكرك بها. لقد انقذت بيتنا من الخراب، انقذت حياتي من الضياع. مش موجودة يا حلو أول. أمر لك أنت أيتها المدرسة العظيمة الآنسة عفاء. قطعت القاموس. يا جماعة أنا عايز أقول حاجة، أنا هقول رأيي فيكم كلكم. الحقيقة الفضل لله، ومن حسن الحظ إن مشكلتك كانت هي نفس مشكلتي، وربنا وفقني إن أنا أحلها. لكن اوعدكم ان انا مش هرتاح ولا يهنالي بال الا لما احل كل مشاكلكم، علشان تبقوا رجالة صالحين نافعين في المجتمع بتاعكم. يعيش يا نسعة باب، يعيش يا نسعة باب. اسكت يا ابن الناظر انت، خلينا كمل كلام. كل واحد فيكم له مشكلة عائلية بتأثر في حياته المدرسية، ولازم جو المدرسة وجو البيت يكونوا صالحين علشان نخلق منكم افراد صالحين، وربنا يوفقنا كلنا في مهمتي الصعبه دي. ايه ده ولد منك له؟ ايه ده؟ انت جيت يا استاذ علام؟ حصه ايه دي؟ دي بقى لازم حصه الاناشيد. لو انت مستني دي حصه كده 10 بلد. بس يا جماعه بس. الله العالي العالي العالي. أنا زعفاف. نعم يا فندم. أقدر أعرف أنا فين هنا دلوقتي؟ حضرتك في الفصل يا حضرة الناظر. يعني مش بسبب محمد علي؟ لا طبعا في الفصل. والفصل ده مش زي بيتك؟ طبعا بالظبط. طب ممكن يا أنسة الفريدي بجحتي لو سألتك إيه اللي بيحصل؟ أبدا، هو اللي حصل ده شوية تهريج، مفيش منهم ضرر. التهريج مفيش منه أي ضرر يا أنسة؟ كان ده رأيك في الأسبوع اللي فات يا حضرة الناظر. ده كان قبل ما أقبض الشيك، قصدي كان فيه مناسبة، كان عيد ميلادك. إيه المناسبة دلوقتي بقى؟ الحقيقة عايز أقول لسيادتك إن النهاردة فيه مناسبة سعيدة جدا يا حضرة الناظر. الله يعال، عادي العادي والله. يبقى مش هنخلص من المناسبات يا أنسة بالشكل ده، وكل يوم طبل وزمر وتهليل وبلد دراسة. يصح ده يا استاذ علام؟ طبعا ما يصحش يا حضرة الناظر. وما دام عارف انه ما يصحش كنت نازل رأس عفصر ضمب كشر ليه يا سيدنا الافندي؟ والله يا فندم قالوا لي ارقص رأس. طب استناني في المكتب. بلاش ارقص يعني؟ ايوه اتفضل. والله الواحد احتار يا سعادة الناظر، لو استغنى يكدرونا، ولو ما استغناش يزعلونا. نشتغل يا عالم ولا ما نشتغلش؟ قلت لك استناني في المكتب. حاضر يا حضرة الناظر. ودلوقتي يا أنسة عفاف أحب أفهم. أولا أحب أفهم سيادتك إن أنا ليا طريقتي الخاصة. طريقتك غلط يا فندم، أنا مطمنة لها جدا، لأني عملت لهم امتحانات تجريبية. والنتيجة يا أنسة، عايز أشوف النتيجة يا فندم. اتفضل. النتيجة أهي، النتيجة ممتازة. ممتازة. اتفضل. النتيجة دي ممتازة. جابر جابر انت يا جابر. ايوه انا شفت الكل. ايه ده؟ ايوه مالك مش واقف على بعضك كده؟ وهو اللي يشوفك يعرف يقف على بعضه؟ ايه ده يا عم ده؟ لا ده انت باين عليك عقلك اختل. طب روح هات لي عنوان بهجة ولطفي ومرتي. مش عايز عنوان انا كمان يا جميل. جميل؟ عنوانك؟ اعمل بيه ايه عنوان؟ طيب بلاش عنواني. ايه رايك بقى نقعد مع بعض كده على شط النيل؟ جابر جابر انت واخد حاجة؟ ايوه. واخد ايه؟ واخد على خاطري. ليه يا عم؟ واخد على خاطرك مني انا؟ طبعا يا جميل يا سيد الحلوين انت. ايه ده ايه الالفاظ دي؟ انت عارف بتكلم مين؟ بكلم حبيبة القلب. حبيبة القلب؟ ايوه اللي مدهوماني اللي مدوخاني اللي جرح قلبي بإزازة. وانا ما تتقلي بقى ده المازح. لا انت اتجننت رسمي. ايه مش ممكن انت حصل في مخك حاجة؟ هي حصلت تكلمني باللهجة دي؟ ده انا هخرب بيتك. تخرب بيتي؟ ايوه هبلغ البوليس. طب ليه بس ليه؟ انا هشتكيك للنظر والمنطقة كمان. الله انت مش بتحبيني؟ بحبك يا اخي حبك بر. انت ايه اللي انا احبه ده؟ ده حتى بالامارة هتتجوزيني كمان. لا يا شيخ اخرس قطع لسانك من اللغلوغ دي اللغة اللي تفهمها. ان مرفتك. ليه بس؟ ده انا مش هرفضك وبس، ده انا يمكن اخرم لك عيني. هو انا حصل مني حاجه؟ لا اكيد هخرم لك عيني. طب حبتينا حبيناكي عايزه تتجوزيني موافقين، يبقى اغلطنا في ايه بقى؟ انا حبيتك يا عم. الله مراتي بتقول كده. انا عايزه اتجوزك يا عم. مراتي علمت فيك كده كده اهو. عال قوي. طب روح بقى خلي مراتك تحلم وتشوف بقى ايه اللي هيجرى لك بعد كده. الله انا ذنبي بس ده انا مراتي احلامها ما بتخيلش ابدا. والله طب خلي احلم مراتك تنفعك. انا رايحه اشتكيك لحضره النظر شخصيا. الله ست عفاف اوعى ابعد عنها. هشتكيك لحضره النظر شخصيا. اسمعي بس استني. الله دي رحت على قط النظر. يا روحتي في داهيه يا جابر. تقول يا بهجة هتتجوزه؟ خلاص كل حاجة تمام، كلمت ابويا وهيجوزها لي كله انا صح. مبروك يا بهجة. عقبالك يا صاحبي. لا احنا اللي زينا يحبه بس، لكن ما يتجوزوش. ليه يا صاحبي؟ بكرة تاخد الشهادة وتتجوز وتجيب صبيان وبنات وتلبس بدل زيي يعني. الناس يا بهجة ما بتجوزوش اللي عندهم شهادات، بيتجوزوا اللي عندهم فلوس. لا بكرة يبقى عندك فلوس. ازاي؟ لازم اورث اجزخانه زي اجزخانه الدكتور اباصيري. ايه ولا عربخانه زي عربخانه المعلم زناتي. ايه ده انت بتقر؟ يالا دي الحقيقه بقى. بتقر عليا؟ دي الحقيقه بقى من غير الكلام. دي الحقيقه لكن مش مهم دلوقتي. امال ايه المهم؟ انت بتحب عفاف؟ ما تقولش عليها عفاف فاهم؟ دلوقتي احترامات تقول عليها حرام من المصون. اما من ناحيه بحبها طبعا بحبها صح. امال هتجوزها ليه؟ انت ما تعرفش طبعا انا ضحيت عشانها بايه. ايه بقى يا سيدي؟ ايه بالبحر حب الكبير والاجزخانه. هو ده شرط بابا، لازم امسك الاجزخانه بدل الموضوع ده، مع ان ريحه الادويه بتجيب لي زغطه. يعني لو باباك وافق تشتغل في البحر تتجوزها برضه؟ البحر امل الكبير يا احمد، لكن هي امل الاكبر. ربنا يهنيك يا باكر. الله يخليك. بس والنبي وحياتك عندي ايه؟ خلي بالك منها. ايه خلي بالك منها وانتم متجوزين بعض. ايه ده؟ عايزك تهنيها تسعدها ما تزعلهاش ابدا. الله الله يا حاجة حلوة ايه والله. انت ايش اخششك بقى بينه وبين حرام من المصون وبتوصيني عليها بتاعيها؟ مش برضو انسة عفاف المدرسة بتاعتي يا ابني؟ ده كان زمان فاهم، لكن دلوقتي حرامنا وبس، ده باعتبار ما سيكون طبعا، ولا حبش حد يتدخل بينه وبين مراتي فاهم كده. انا اسف تزعلش يا صاحبي. بكره لما تتجوز مش هتقبل حد يتدخل بينك وبين مراتك. اتجوز ايه بس؟ اتجوز ايه؟ ما قلتلك اللي زينا مش ممكن يتجوز، اللي زينا يحب بس.

هي الساعة دلوقتي من 7 صباحا؟ لا وانت السابق الساعة 8 مساء. ايه 8 مساء؟ انت متأكد انها 8 مساء؟ الله متأكد ونص. عجيبة، امال انا جاي دلوقتي ليه؟ معلش اصل ساعات كده بيوسع عليك، والنهاردة الجمعة يا علامة فندي. التاكسي وقف عند بيت زاهر، هي رجعت له هو كمان؟ ايه حضرتك بتكلمنا يا استاذ؟ لا لا لا هو واقف عندك يا اسطى. حسابك كام؟ مين؟ عفاف؟ ايوه استاذ زاهر. ايه اللي جابك؟ عايزه ايه؟ كفايه اللي جرالي من تحت راسك. انا اسف، اسف على كل اللي حصل يا استاذ زاهر. الحقيقة أنا اضطريت أعمل اللي عملته علشان أفتح عينيك على الحقيقة. حقيقة؟ حقيقة إيه؟ حقيقة إنك مش في سن صغير علشان تتجوز كل يوم واحدة. أنا حر، أتجوز اللي أنا عايزها. لا يا أستاذ زاهر، شوف ولادك عاملين إيه، شوف ابنك لطفي عامل إيه في دراسته. زفت أطران. تعرف ليه؟ خايب طالع لأمه. لا لا يا سيد زاهر، ابنك فاشل لانه مش لاقي الاستقرار في حياته، حياته مضطربه بسبب تصرفاتك انت. حضرتك حضرتك ايه؟ انت مش يهمك برضه مصلحته؟ مفيش اب ما يهموش مصلحه ابنه. ويهمك انه ينجح في مدرسته، اهو ينفع نفسه. ويشرفك كمان يا سيد زاهر، لان الابن الناجح في حياته بيشرف اهله. وايه بقى اللي انت عايزاني اعمله؟ اديله الامان، اديله الاستقرار، ما تخليش ذهنه مشتت بين والدته المحرومه من حنانك وبين تصرفاتك الغلط اللي بتجرحه وبتجرحها واللي بتخليه مش قادر يتفرغ لواجباته ومدرسته. حضرتك يعني ترضى تكون مسؤول عن فشل ابنك؟ طبعا ما. طبعا لا. يبقى ارجوك فكر يا سيد زاهر، وانا متاكده انك هتعرف مصلحه ابنك ومصلحتك انت كمان. لو سمحت على السيدة زين. ده مفيش تاكسي تاني، يبقى مفيش غير البسكليتة دي. انت يا جدع انت الراجل سايق البسكليتة بتاعتي. حماما يا ده محمود يا حماما. منصور منصور تعالى يا ابني تعالى. بتمد عليا اهو. ايوه يا ابني تعالى نتفاهم. نتفاهم؟ ايوه غريبه يعني دي ولا ايه؟ بس اول مره شايفك تتكلم عن التفاهم يعني. لا يعني ده الواجب بين الاب وابنه لما يكبر. ما كانش رايك كده يا بابا. لكن بقى كده اسمع يا منصور، انت من النهارده اللي هتختار مستقبلك. طب افرض ان انا عايز اكون مزيكاتي. موسيقي تقصد؟ وايه الفرق يعني؟ لا الفرق كبير قوي يا منصور، المزيكاتي واخد المزيكا بالدراع بالعافيه، لكن الموسيقي بياخدها عن علم عن دراسه. عايز تبقى مزيكاتي ولا موسيقي بقى؟ موسيقي يا بابا. تبقى تاخد الشهاده السنه دي يا استاذ وتدخل الكونجات بطوار. شكرا. لكن ايه اللي غيرك كده؟ التربيه الحديثه يا ابني، الجيل الحديث، وزي ما بيخدم منا احنا كمان لازم ناخد منكم الفضل يا ابني للآنسة عفاف. انا مش هنسالك الجميل ده ابدا يا بابا، مش هنسولك ابدا، مش هنسى جميلكم كلكم، ومن النهاردة هكون الاول البريمو الالفا. التاكسي وقف الحمد لله. الله دي نزلت، دي داخلة عربخانة. يا ترى تعرف مين هنا كمان؟ اهو هناك اهو. حل عليه حل عليه يا بنت اهو. الله الله، انتوا عايزين ايه؟ عايزين بسكليتة يا حرامي. البسكليتة اهي، خلاص سيبوني بقى. نسيبك ازاي؟ قدامنا على الاسم. عايزة ايه؟ انا جاية لك من طرف سعاد. سعاد؟ انت مش بتحبها وعايز تتجوزها؟ ايوه لكن هي مش راضية. لا يا مرسي، انا قدرت اقنعها بانها تتجوز. حقيقي؟ ايوه حقيقي، بس المهم ان باباك يوافق. طبعا هيوافق، ده يوم المنى، ده يهم سعادتي. ايوه انا معاك، بس انا سمعت ان باباك

نبيل بدر ومحمد سلامه. الاولى حليني لما اليوم حيكون كان في كاب الحصه الاولى حليني لما اليوم حيكون انا عايز ناوي معقوله نفضل طول الحصه تكون. الناظر عباس فاز. المدرسة سهير المرشدي. الآباء عدلي كاسب، جمال اسماعيل، محمد احمد المصري، وابراهيم الشامي، بالاشتراك مع ابراهيم سعفان، امال شريف، عبد المنعم عوف، عواطف سكلة، سيدة اسماعيل، عزة وحيد، موسى عبد الحليم، محب كاسب. مدرسة المشاغبين اخراج مصطفى الخدري. مشاغبين